نبدأ بقى. احنا اتفقنا نقول ايه؟ الريسبيريشن. هنقول ايه الريسبيريشن؟ يا شباب انت عايز تسمع ايه في الصورات الترشي؟ هي اسمها صورات الترشي. هتسمع ايه؟ نعم؟ مفيش فسوس خالص، فسوس قلنا احنا قلنا نص الفسوس بتاع الريسبيريشن وقت ما كنا بنمشي في المواصلات كلها. كويس؟ قلنا الصورات الترشي والصورات الجديدة ما لهاش علاقة بالفسوس خالص. الفسوس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بقى اللي عايز يحضر ويلم الفسوس درس الفسوس. الحصة الجاية ده ايه؟ بالقصد العين يوم السبت هنخلص الدرس ان شاء الله. الحصة بتاع السبت اللي معاك ايه؟ هتبقى استعداد للفسيولوجي مش فارما. واحكي لي انت فارما. ليه عملت كده؟ ده شيء لا حاجات سياسية. كويس؟ لا الكورس ده بتاع الزمالة احنا هنعمل كورس زمالة في الفسيولوجي وفارما وغيره. وانا عليا محاضرة فيه. احنا قلنا محاضرة مرتين في يومين. قلنا ايه؟ نفس المحاضرة نحطها هي كويس؟ هل عايز تحضر ان شاء الله؟ احنا هنعمل كورس للزمالة فيسيولوجي وفارما واناتومي وفيزيكس يومين يومين يومين يومين كده مكثف منه ما هو في الاصل العلمي مني او في الزمالة. عم ينزل الجدول في الظروف على اللي مشترك شغل في الزمالة يخش ايه؟ هيلاقيه هناك الجدول ده في محاضرات حلوه. الدكتور عبد الرؤوف هيقول قرن وسط الفسيولوجي وجماعه بتوع الشمس بتاع عين شمس هيقول فيزيكس لو حد يسجل في عين شمس واحنا الاصل عين هيقول فيسيولوجي واناتومي والازهر هيقول فارما. الدكتور طفاء هند يقول فارما. خلي بالك يا كويس. ماذا يفعل؟ ما عندناش ايه؟ لا دعوة الكلام ده، احنا عايزين نبدأ بقى الموضوع. سيد جالك عيان مبدئيا عنده شيء في الدم وده سؤال النهارده مفيش غيره. How to assess and prepare constipation بس ده مفيش امتحان، مفيش امتحان، مفيش عيشة، مفيش دكتور تقدير بيقول لي انا عندي عيان عندي شد لذيذ هنعمله عمليه هو سيفر ذا تايب اوف سيرجري. هيعمل عمليه قلب سنوتا بيشو، هيعمل عمليه شيست سنوتا بيشو، هيعمل انوليد سيرجري ابدومينال او زايده او خراش رجليه مش قضيتنا خالص. هو ده عيان احنا بنحضره هيعمل ايه؟ هيعمل عملية. هيعمل ايه؟ عملية. هذه العيادة تشيس. حلو الكلام؟ assess, prepare, pre-medicate and put your risk factors for such patient في حاجة زي كده. اوكي. يعني انا عايز اقول لك كل الـ pre-operative management of such patient. جميل. طبعا قال لي هيستوري وانفستيجيشن واكزامينيشن. طب ماشي يا عم وبعدين قول ايوه انا حاسس ايه يعني؟ عامل ايه هو؟ انا هو صافي وات ايفر يعني اي عين كانت مش زي دايما السؤال ده لو في امتحان قبل كده عيان عنده ريباتيك ديزيز راح اقول له حضرتك ازاي تحضر عيان عنده البالك دي مش ده السؤال اللي جاي في الدراما المره اللي فاتت عنده في المره اللي فاتت كويس عندك عيان عنده شو ديزيز اعمل بري اوبرتيميشن عندك عيان عنده رينا ديزيز اعمل بري اوبرتيميشن حلو واضح فتاني قال لي ايه حضرتك احنا اتعلمنا البري اوبرتيميشن من اول حصه بتشمل ايه؟ assessment اللي هي evaluation و preparation و pre-medication و الريسك بتاعنا هذا الاربع عناوين يعني احنا لازم نتكلم ايه على عيال دول لما يجي السؤال ده فينا. اللي بقى في الكومنت يقول لك عيال موربيدي اوبيز وعندها 35 سنه وبتاخد كونترا شيبت فيلز وعندها هيوج ابدومينال هيرنيا كويس اوبتمايز هير شيست كونديشن بيفور سيرجري. ده اشهر سؤال ليه حط لك كل حاجه بعضيها حلو عشان هي مرض الاوبيز وبيدخل 30 40 سيجاره وي وي وي وي فعندها ريستريكت بلاد ريزيز وستارت بلاد ريزيز كويس حرق من العيان ده اشهر عيان بيجي لنا وعنده فجاه قد كده حرق. فانا اول حاجه هقول اسئله بما ان احنا دكاتره التهديد الشيت زي ما عنده حاجه مهمه جدا فهبدا بالنتائج بيقول انا هاخد من عنده هيستوري واكزامن العيان ده وانتجريت العيان ده زي اي واحد ياخد شيت من شيتات البطنه اللي هو ايه بيعمل هيستوري بالنسبه للشيت هسال على ايه هند قالت لي هسأل على ست حاجات اسمه كارديال مانيفستيشن اللي عنده عنده كارد ولا لا والكارد ده فيه بيوتهم بروباكتيف ولا ادرار ومعاه بيطلع دم ولا بيطلعش دم في ممتاز ولا لا والكارد ده معاه بيمبل تشيست ولا مفيش بيمبل تشيست حلو كلام وفي ويد تشيست بيسمعه ولا لا وفي ديسنيا ولا مفيش ديسنيا ولا في ديسبيشيا ولا مفيش ديسبيشيا ده المانيفستيشن اللي انا هسألها لأي عيان شيست جاي اي عيان شيست جاي انا بسألوش الا كده كويس ده الايه الكاردنال مانيفستيشن بتاع اي شيست جاي هي اي شيست جاي يا اما يجينا قافي يا اما يجينا يا اما يجينا يا اما يجينا يا اما يجينا خلاص حاولوا تقدم العيان شيست اي عيان في الدنيا بحالها نقعد نقول نقدم يعني ايه جنرال ولوكال اللي هو الشيست الشيست بتاعنا بنقول ايه انسبكشن سالفيشن ديسكشن اوسكولتيشن مش كده واحد انسبكت فور ايه فور ذا فورمولي وبريفيشن في الطرفيه دي دي والكلام ده كله وهايبر انسبكت الشيست الكلام ده كله مهم جدا جدا جدا كويس ديسكشن في ايه الشيست او طال ايه او دامر او ايه او هايبر ريزونانس هايبر لو اوسكولتيت فور وات كويس البريدنج بتاعتنا البريد ساوند بتاعتنا نورمال ساوند او برونكيال ساوند برونكيال ساوند ده في السوق جديد او في ابنورمال ساوند موجوده في ابنورمال ساوند زي الميز والكلام ده كله احنا كده عملنا الكلام ده طيب سمعنا وعملنا اكزامينيشن وفحصنا طب ما يلا انفستيجيت قولي الاربعه انفستيجيشن اللي هم ايه مهم جدا الكلام ده احنا بنديله سيستم ها قالت لي بص هعمل كده دلوقتي هعمل العيال منتجين كويس هعمل ايه؟ هخبط راسكم وتتنسوا في بس كده بس ايه؟ هخبط راسكم وتتنسوا بعض قالت لي هعمل بالبولي فانكشن تيست خلي بالكم احنا يا هند حاسين البالون الفانكشن تيست اضعف من الافرقه الجايه اللي هي زي شفت عايزه كورونا دي لا لا دي ما يبقاش لما يبقى العيان عنده صدع في البالون الفانكشن كبير في الدير يبقى انا راح اعمل ايه ها يا ده تخيل مفيش حاجه اسمها ان انا اشيل حاجه عن حاجه الحمد لله الحمد لله ونعمل بقى البلاد بيكشر عشان الايزوفيليا بتاع الانسولين نعمل ما اعرفش سبلوتو مالناش دعوه لكن احنا بالنسبه لدكتور التخدير احنا عندنا يا ست منار الست حاجات الاربع حاجات طيب قلنا منهم ايه؟ قلنا منهم ايه في شغلنا واحنا بنقول قلنا بارجونال فانكشن تيست وقلنا اختار بركات فاضل مين؟ ايه الشيء الاكتري اتجاه الاسعد وحكي هو والتاريزمي والاريس كده يوم الواحد كل عن جيب بتاع كمبيوتر ونوع متفرج على صورة اتجاه ونشرح الاتجاه حتة حتة وهنتكلم على انواع الاريزمي وزي نعرف الاريزمي ونتكلم على ايه السي بي ار بقى المحل الواحد كويس. لكن ودي محاضرة لوحدها بالذات مخصصة لأني في مهارات جولة شيء عندنا دي بشرح فيها التدريب كله هناخدها حلو الكلام. لكن يعني خلينا مع بعض كده عشان الاكسبيرينس دي حاجه مهمه جدا. لو انت مسكت فيلم شفت بص على اليوتيوب كومنت قول ايه نيم اوف ذا بيشن بتو ذا بوزيشن ذا كواليتي اوف قال لي ايه هتاكد من اربع حاجات وهبص على اربع حاجات هعمل كل خلص الليل والعالم زي ما كان بيبص على الافلام امتحان اتاكد من اربع حاجات وبص على اربع حاجات اتاكد ده فين الرايت وفين الليفت اللي هي انزلوا بصوا انزلوا الفيو ولا انزلوا الفيو ولا لا ترانسليت هي غالبا بيجي لك فاحنا بالنسبه لكده بصوا انزلوا الفيو اتاكد من الفيو واتاكد فين الرايت وفين الليفت واحطهم كلهم فيهم عشان لو مش عارف ايه تقدر ممكن ما تعرفش تاخد تكست وقرا بس ما نشوفها هناك بقى. حلو الكلام. وتاكد من ايه السنترايزيشن سيشن حلو وتاكد يمين ولا في اليمين بص على الناس تشايف يبقى كده عملنا ايه اربع حاجات اهم اتاكدنا لاربع حاجات يبقى عرفتها يمين ولا في اليمين العيان السنترايز ولا لا الحاجه الثانيه الرايت ولا ليفت حاجه الثالثه رابعه كويس يبقى كده عندك كده. طيب بعد ما عملت الكلام ده عندي كام حاجه اربع حاجات طب اخدهم حلو علشان ما نخرجش من الموضوع عشان ما تكونش فوق وانا جاي دي مين دي وده واللي تحت ده وده ورا ده ايه الفايل اشوف الصوره الكيج مع الداتا خش اهو شوف من بره الصوره الكيج والداتا بص على الفايل دي فاكتشر ولا كلام خالص يبقى انا هدور على هذا الكلام هدور على ايه هل في فاكتشر كونتراكتيه هل في فاكتشر بروجكت هل في اوفر كراود هل في اوفر ستيلد بيت بعيد عن بعضينا في القديمة هل الدفاج اللي فيه تكون لو الدفاج هل في اير اندر الدفاج هل في فراكشر تو سباين شوف انا ببص ايه وانا امشي خلصت الدنيا بعد ما خلصت الدنيا وانا اخر على طول الله ده في حاجة كده راح ابص على مين على اللانج ابص على اللانج واللانج وعرض فوق الاكس راي ما نعرفش نفرقها من البلوره فيقول ايه انا هروح ابص على البلوره واللانج فيت طب هتبص على البلوره واللانج فيت هتطور على ايه قول يا ماشي يا لسه قول يا هتطور على ايه ما معرفش يا فندم انا هقول لك دلوقتي بس عشان خليني اقول ها خد صحيح عليك بص حسن انا عندي ثلاث حاجات ما فيش غيرهم بالنسبه لدكتور التكليف ركزوا بقى ركزوا عشان تعرفوا خرجوا الليله بتاعتكم حلو يا اما عندي الكرايت يا اما عندي اوباسيتي يا هايبر ترانسفيرنس خلاص خلصت يا عندي ناس الكرايت ناس يا اما عندي ايه؟ موباتي بايات يا اما هايبر ترانسوستي صحيح ماشي غير كده الكرايز بتاعت مش كرويتنا ممكن تكون بناين ممكن تكون مليجنا انت بس فيه الكرايز ماشي بعد كده الوقت طب يا الوقت ايوه يا عم ما ممكن تبقى هيموجينس اوباسيتيز وممكن تكون هيتروجينس اوباسيتيز ده كلام بسيط خالص الهيموجينس اوباسيتيز بنحطهم في حاجتين ياكل لا بالنسبه لسوء التغذيه بس عشان يخرب في الجنه ياكل لا يا فلوس يا ايه تاني يا عم الحاج يا كونسليش يا ايه يا كلاس يا فيوجن يا كونسليش يا كلاس يا فيوجن يا كونسليش كونسليش يعني نمويه يا اما كلاس يا اما فيوجن خلي بالك الكلاس العلاقات بتاع فيه ثلاث حاجات لو هما صغيرين لو هما قليلين يعني ايه هما قليلين الكونسنتريشن واخده لوب واحد والكولابس واخد لوب واحد والفيوجن واخد يخص فين كامل لما نفهم ان احنا نفرق نجيب واحده واحده لو هما يعني انا الثلاثه دول لهم تو بريتش تو بريتش يا ماينور مودرن ديجري يا اما ميجور ديجري كويس عشان نفرق ما بينهم مع بعض عشان تعرفوا العلم سهل جدا يعني ايه ماينور ومودرن كده يا هند كونسنتريشن النمونيا واخده طيب يبقى لو فيش انا وراجل هلاقي اوبريتريشن اوف كوست فيلك انا اللي ممكن اطلع فوق كده وبتاع خلاص كويس طيب الكونسنتريشن اللي واخده لوب والكولابس واخد لوب هروح اشوف الحجم بتاع اللوب اذا كان بالسيرفنج الحجم بتاعه ومش شاد عليه المده الثانيه بتاع الرسمه يبقى ده ايه؟ كونسنتريشن إذا كان حد من الصغر مكش وشد عليه الميديا ستيل بقى ايه؟ غالبا ده اللي هو في الأمر لوك والناس وهنشوف في الأفلام كلها وأشعة لكن أنا بتكلم على ماسك ديفيوجن سيفير كونسنتريشن سيفير كولابس واخد لمبة الحياة واخد لمبة كلها واخد اللي هي كلها يبقى ايه؟ اللي فرقني من ثلاثة هلاقي باي في الثلاث ناحية في الناحية كلها باي بس ايه اللي هيفرقني؟ الميديا ستاينا الميديا ستاينا وفي مكانها لو مسدودة لو مسقوقة مكعبة من الناحية الثانية كده لا لا يا إما original يا إما وإنت original يا إما إكستريم عفلة يا مي شفت يا حبيبتي أنت كويسة جدا زي ما كويس يا إما فيها إكستريم معاها إليس ومعاها براكيس وكما يبقى إيه أرض إس لسه جديدة وزي فوق ببقى نوع إيهينا لو أنت عايزين بس يبقى هينا إيه هل original إس فالمونة إيهينا أو إيه أرض إس ده بقول نموشنص حاجة من الاثنين إذا كانت سيفير هوموجينوس يبقى إيه؟ نيموسوركس إذا كانت خلي بالكم الإثنوجة ممكن يكون نيموسوركس وممكن يكون أي جوز موجود إذا كانت لوكالايزد يبقى إنتزيمترز إيه؟ بولي وأخطر الإنتزيمترز بولي خلاص؟ هنتكلم عنه النهاردة لما نعمل كويس؟ يبقى كده خلصنا إيه؟ ها؟ خلصنا البلورا والإيه؟ والفيلم على ثلاث حاجات تاني حاجه يا ستي ميه اروح ابص عليها ابص على الميديا سبلاينال والهارت يا هاني الميديا سبلاينال بالنسبه للدكتور التردد يكتب معانا في ايه؟ مالناش دعوه بس ميكي من الحاجات اللي هي اساس ما احنا قلناها الشفت والكلام ده كله والناس دعوه الكلام ده كله لا شفت النتيجه الحاجه الثانيه موجوده احنا قلناها ما دي ليها هي ليه الاول هوا هو الميديا ستايل لا ميديا ستايل اللي بيزينا مالناش دعوه لكن ميديا ستايل بس هنتكلم عن ميديا ستايل بس والدكتور التخيل ما نعرفش شخص ميديا ستايل ماسك يعني يتزنق والهارت بالنسبه للدكتور التخيل اللي لابس حاصل مش عايزين اللارجست هارت ليكس اللي نقول اللارجست هارت او سمول هارت. هنشوف حجم الهارت بالنسبه للشفر اذا كان اقل من نص ناخد بالها من اول هنا لهنا. اذا كان هو اقل من نص يبقى ايه كويس. اذا كان اقل من نص يبقى ايه اقل من ميديان فاكت. وايد انهيار قول يا نهار وايد ميديا ساينم اكثر كوما ذا موست كوما ديفرنشال دايجنوسيس از تحديد فيها سنه في عالم لا والنبي عورتك انجن على طول عورتك صورتك عورتك انجن وايد ميديا ساينم ملهاش هزار كويس اكثر كوما يبقى ده عورتك ايه انجري او عورتك ديستريكشن. طيب يبقى احنا خلصنا كام حاجه دلوقتي شوف 63 ده انا بتكلم من وجهه نظر الدكتور الترتيب الحاجات اللي اكيد كلها. لكن يجي يقول لك يقول لي بس قلت عامل ادفرسيت بروجريس يا عم بروجريس ايه الست ده احنا هنشوفه امتى كويس كتبنا كام نقول. لكن انا بتكلم مع الطيريش بتاع كده يا ريس خلاص مش هتكلم كام صوره يا ريس حلو يبقى كده ايه خلصنا صوره خلاص كده. طيب هل اللي ده كله بقى ايه؟ احنا قلنا عرف الحلال اول حاجه ايه؟ وسام ربط الكيش وتهزاز وتاني حاجه ايه؟ ما هو ربط الكيش كله مع بعض وتهزاز بخلوق. طيب الثانيه اللاكي بيت والبروره الثالثه وده الفاكهه مرات والرابعه اكسترا يعني ايه؟ انا شايف حاجه ما كانتش موجوده في العيان شايف دفوس يا ترى البنت كان حاطه الدفوس في الموزه بتاعتها ولا العيان كويس شايف دفوس شايف تيس ان هي دي تيس سنه مكسوره تفرق معانا السنه المكسوره اه تمام بكسر سنانه وحط الجلوك في سنه ان هي كويس شايف بسنيكس شايف سلك داخل جوه وما اكثر السلوك سلك بتاع الكلب بتاع الاي تي ولا سلك بتاع السنتر لاين ولا سلك بتاع الضمون الاخر كاستر ولا سلك بتاع البيسميكر ولا ده مش في السلك خالص وده الراين بتاعتها محطوطه. كل الحاجات دي موجوده وكل ده بيسيل عليك ولا اي تي ولا سباكيوسمي ولا عم عموش اي تي كل ده اكسترا وكل واحده ما بيجيبوش الا دي عشان نبدا نجيب لك جنريتور والبيس ميكر عشان نقعد نتكلم في البيس ميكر والجنريتور نجيب لك البالون الاخر القصه عشان نقعد نتكلم في الدراسه نجيب لك السنتر لاين عشان نقعد نتكلم في السنتر لاين ادي القصه من اولها يبقى احنا بالنسبه لنا بالنسبه للاكس ري بالنسبه كده خلصنا الاكس ري بيروح بقى يجيب كتاب عظيم بتاع اكس ري ويقعد يبص في الصور والمشكله يا جماعه الحاجات دي انت بتاخدها عشان تكمل كلينيكال تكمل ايه؟ تكمل هو بيسالك تعرفها تبدا تكمل ايه تشيل يعني احنا نتكلم على واحده واحده اللي دي قلنا قبل كده اعتقد الجادز والسباك كان معاه كتاب صغير كده بنت اسماء وكنا الصغير ده كان احنا ما كنتش ساعتها ما قريتش ولا حاجتين فيه كويس اعتقد الجادز وقلنا تحل كل حتى على الاقل كل اسبوع حاله اثنين هتبقى نفسك اثنين مش هتكون ما حدش فكر قلنا بالبولر فانكشن تيست وحد في كتاب كده بالانتربريشن روعه حد يعمل ما حدش بيعمل ده الحاجات دي يا جماعه ما ينفعش تتحط قبل الامتحان تذاكر الكلام ده ما ينفعش تذاكر قبل الامتحان الكلام ده وانت ماشي بيه حاطه في جيبك حاطه جنب حاله جنب عيان وانت مش ذاكر تجيب الحاجات دي تقرا فيها الكلام ده كله ده داخل الامتحان الاسك والكلام ده كله والارقام كله لا ما احنا هنستمع على الكلام ده كويس الاي سي جي نفس الكلام الاكس ري لو انت بتكتب دلوقتي بعد الاربع خمس كلمات دي معفنين قلت هم دول انت بس دور الاكس ري انا مش فاهم مش بعفر في الاكس ولا انا عايز اكون دكتور اكس ري انا عايز اوصل الديجنوز بابسط طريقه معينه وصلت له خد بقى الديجنوز وروح اسحبه على الكلينك هو ده الاي تي جي برضه اما نقوله هنلاقي هنقول خمس ست كلمات على عبط كده هنوصل ازاي للديجنوز فهمنا لنا يبقى كده ايه اللي هيخلي الكلام ده قدام الامتحان هيتبهدل الكلام ده ما بيذاكرش الكلام ده بيتعمل عليه تريننج كل شويه تريننج تريننج تلاقي نفسك انت مش عايز تذاكر الكلام ده قبل الامتحان كويس يعني مستغرب جدا اللي يجي يوم يبص يقول انا مش عارف يبص مش عارف كده قوي هذاكر ايه اصلا المفروض تلعب في يوم الاسر لانك انت الحاجات دي كلها عاملها حلو. طيب يبقى احنا عملنا ايه يا شباب دلوقتي؟ جبنا العيان خدنا من المسكل عملنا له اكزام عملنا له ايه انتي كريتش طلع اللي طلع طلع طلع يعني ايه؟ لا المشكله بعد كل الكلام ده كله جالي قال لي العيان ده اوف لو ريسك فور اوف هاي ريسك. يعني ايه يا هند اللي عنده اوف هاي ريسك؟ يعني خلي بالك انت هتحجز له اي كيو وخلي بالك الموربيديتي والمورتاليتي عاليه وخلي بالك لازم تخلي عندك نيه ان انت هتعمله بوست اوفر في المكان ده. مين هو بقى سوزان العيان الهاي ريسك بيشنت بتاع الشغل ده؟ ايه الكرايتيريا اللي هتقول لي العيان ده هاي ريسك؟ قال لي الصحابة العيان عن اولد ايج موربيد اوبيز. انا بقول الحاجات اللي هتحصل على الشيء هي كده اولد ايج موربيد اوبيز. ها بيدخن هيف سموكرز اهو عنده لونج ديزيز ويز مور ذان 50% سيفيرتي. يعني ايه؟ عملت له بالمونري فانكشن تيست لقيت البالمونري فانكشن تيست امبيرد اكتر من 50% اوف بريدكتيف فاليو. وطلع اروح احاول اخليه لي كلمه بريدكتيف فاليو هناك كويس؟ يعني ايه بريدكتيف فاليو يا سيد؟ يعني يا مولد جبت منار منار عندها 26 سنه طولها 160 كيلو وزنها 70 كيلو هي تنين دخلتها على الجهاز قلت له يا جهاز خد البارامتر بتاعتك الجهاز البرنامج فانكشن تيست. قال لي ايوه لو جبت لي هذه المواصفات دي هتطلع الفايتال كاباسيتي بتاعتنا 4600. هتطلع الفايتال كاباسيتي بتاعتك كام؟ هروح اجيب منار بقى واديها الجهاز نفسه واقول لهم فوقوا يا منار منار بقى هتجيب كام من اللي هتحتاجه ايه؟ اذا جالب اكثر من 80% منهم هم ده البريدكتيف فاليو اللي انا راح اعرفه دلوقتي اللي هم ايه؟ البريدكتيف المتوقع اللي يكون اذا جالب اكثر من 80 يبقى انا منار نورمال اذا جالب قبل كده يبقى عندها ايه؟ عندها مشكله ريديوز فايتال كابيتال اللي عندها مشكله في صوره ايه؟ ريستريكشن على طول فايتال كابيتال اللي هي ايه؟ ريستريكشن لو جالك اقل من 50% او بريدكتيف فاليو يبقى تعرف ان بص اوفر هاي ايه الموربيديتي يعني المورتاليتي كويس ولازم احضر لها اي سي ولازم احضر لها ايه؟ كويس احضر لها الانديليتور لكن الانديليتور هتتحط امتى؟ لما تجيب اقل من 25 ميلو بير كي جي فايتال كالسيوم. ما تتفرج على الميكانيكا في ايه؟ لما تشوف الكرايتيريا بتاع الميكانيكا ان شاء الله لما تقول اي سي فهمنا كده؟ فهمنا بيه ده؟ اتفهمت؟ ادي يبقى احنا قلنا الريسك فاكتور كام؟ واحد نعم موربيد اوبيز هي بي عنده لارج ديزيز والبالون الفاكتور ستس طلع قد ايه؟ فاليو بعد كده هيعمل سوراتيك اور هاي ابدومينال سيرجري هتستمر اكتر من 3 ساعات كويس؟ خلي بالكم دول خمس حاجات مهمة. عمال اقول لك يا سيد ايه الانديكيشن بتاع البلمري فانكشن تيست بري اوبر؟ مين العيال اللي عملوا بلمري فانكشن تيست بري اوبر؟ هتقول لي هم دول هتقول لي هم دول ما هم دول العيال اللي هو الاولد ايج النورفيد اوبيز الهيب سموكر اللي عنده لا سيفير لانج ديزيز كلينيكال يعني وهيعمل صورات الكور عبر بس عشان سؤالنا ايه؟ يبقى لما نقول ايه الانديكيشن بتاع البلمر فانكشن؟ الهاي انديكيشن بتاع مين؟ جمع الدنيا كده انا في الدنيا سهله جدا. طيب احنا الحمد لله كده عملنا الهند اسيستمنت عملنا ايه؟ طيب قول يا عم محمد هاو تو بريتيس فانكشن بتكلم عيان اهو بهذه الصوره عن عايزين نوبتمايز الشيست كونديشن بتاعها ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ تعملوا ايه؟ عندي في السيديز وعايزين نقوم عشان يدخلوا في احسن صورة من الحياة. ماذا تفعل لهم؟ كمان ما شفت ريت تفكر زي حصول اسيسم انت عارف كل مشاكل اللي عندي حاول اقنعني الكونديشن اشوف الميديكيشن اللي ماشي عليها وقنتين زي او بوكي سواء بقى ميديكالز او ميديكالز او سترويدز او انتي بوكيز ماشي وصول الاسنان انا بقى شركة فالراجل قال ايه ده؟ قال بص تعالى خدها مع بعض لو انت عندك عيان عنده ايروي نارونج ايروي نارونج قال ايه تقدر يا ستي يا مهان اللي عمال تتكلمي في وقت مش مكاني وات ارز باتس وسينيسيس ايروي نارونج بقول فاتو شيء أيوة كوز طبعا ممكن يبقى فاتوز كوز فاتو جينيس أسبابها تقولي أسامي أنا معاهم فاتو جينيس الشكير سبينوزا شوف بقى على الفاتوز أنا بقول أيوة نوم تحت لما نتكلم على على المرض نوم تحت قالت لي ما هو الباثوجينيز وبروكن الازمة هي ما هو البروكن الازمة عبارة عن ايه؟ بجماعة الباثوجينيز ما هي يبقى ما يقول الباثوجينيز اوف ايه؟ بروكن الازمة ما هي مش اي حاجة البروكن يا اما اليرجيك يا اما ايه اسماتيك برونكايتس بعد انفكشن يبقى البروكن الازمة بيجي لنا بعد ايه اليرجي او بعد واعتبر الباثوجينيز اللي جاية منهم واعتبر الزقوز احنا هيبقى عندنا باثوجينيز يا إما تفاز يا إما إدينا يا إما في شكريش خلق في الليلة كويس يبقى البطل الشريس بتاع الثاني وينارونج أو الأزمة إيه وكله بيلك حرام بعض الفازم إيه طيب واحد ماشي يتنيد عنده أثماتيك برونكايتس والحالة معقولة معاه وعنده فرط إيه وينارونج What are the precipitating factors for attack في العيان ده؟ إيه اللي يخلي العيان ده يخش في attack؟ إيه اللي يخلي العيان الأزمة يخش في attack؟ ما هقولش إن عنده إيه وينارونج مستعد إسباب سكريشن إيه اللي يزود عنده الإديمة؟ وإيه اللي يزود عنده الإسباب؟ وإيه اللي يزود عنده سكريشن؟ قالت لي بص يا حسن قال لي بص ثلاث حاجات يا إما عيان بيدخن بصراحة ودخل في أبر الفيروس ريسبتري انفكشن وهو موربد أوبيس تخيل إن أنت عندك عيان أزماتيك موربد أوبيس وعنده هاير انسولين وسكر في دمه وجاله برد ومش شفت جاي خلي بالك هو هي دي الصورة هي دي إيه؟ هي دي الصورة علشان تعرف إن إحنا العلم كله بيطلع من أصل الإيه؟ البيض لو عرفنا الاساس اللي احنا بنكرهه ده لو اولى وثانيه وثالثه بيدرسونا كويس هتعرف ان مش محتاج حاجه في كلينك خالص يبقى الاساس ايه؟ عندي عيان بيدخن بشراسه وهو 130 كيلو كويس وجاله برد وهو اصلا ايه؟ اثماتيك يا رحمن الرحيم العيان الاثماتيك او البرونكي الازمه Liable for consequences. What are the consequences of airway narrowing? إيه ممكن؟ What are the complications of airway narrowing؟ في الأزمة. ما هو حسن ممكن يحصل كورب هرمونات ورايت سايد هارت فيليا مش كده؟ حضرتك ممكن يحصل الفيلاتري فيليا مش كده؟ طب هو حضرتك يحصل هايبوكسيا والهايبوكسيا تعمل اريثميا والهايبوكسيا تعمل بوليسيتيميا والبوليسيتيميا تعمل بامبولين بولي بتاع ده ايه ترومبو البوليس مشكله ودي بي كيو كارد كل مشكله ولا ايه مش ده العيان اللي كنا هنا بنقول عليه ما نعملش كلهم فاستنج مشكله هذا كوز. طيب يبقى احنا يا ست مي اما نيجي جنب عيان بتاع شيست اي عيان شيست وات از ذا ايم اوف مانجمنت خلاص قلت لينا ما عنديش الا ثلاثه ايمز تو اتنويت اور تو ديكريز الايم نامنج كويس اثنين بريفنشن اوف انتيميتنج فاكتور اند تريتمنت اوف خص كده خالص يعني يبقى وات از يور ايم فور كلمه اوبتمايزيشن يا عم محمد شكرا بص الكلام كويس ها وات از يور ايم بريفنشن فاكتور والثاني الاولاني بريفنشن اوف الاولاني كويس ديكريز الاير واي نارمنج تم هديكريز الاير واي نارمنج من ايه احنا قلنا قلت لكم كام حاجه اصلا 12 احنا قلنا كام دلوقتي عيال كويس قلنا كام انا ما بخش الجزء ده فيه ثلاثه كمان حلو في كام ثلاثه اهو يبقى كده ال 12 حاجه مش هنستعمل ابدا ابدا ابدا وممكن نطلعهم من هنا الثلاثه دي. طيب ولذلك نمسك واحده واحده اما نيجي عند الايه ونقول نقول لك الريجيف يستاهل هل الريجيف يستاهل زي ايه يعني؟ برونكو زيت يبقى كونتينيو برونكو زيت يبقى انت بتقيم نفسك يا ست نورمان ان انت تقولي لي وات ار ذا تايبس اوف برونكو دايليتس ايه هما البرونكو دايليتس اللي احنا عارفينها؟ دي كاتو ارن وال انتر ميرجن سوري ال اسمه ايه الانتر سوكن سومايد اسمه ايه يا رب تصبرني يا رب يا رب تصبرني يا رب جاي نفسك دلوقتي مش كلكم سجلتوا الفتوى دي؟ انا مش هنساها. يلا. اقوله؟ لا مستنيك يا عم. هقولها مور. ما هما دي فتوى ايه في الشاذلي كامول وبعدين بنجي بعد كده ال الاساس كان منين؟ هو ازاي البرونكو دايليتور يا عم استاذ بيشتغل؟ وطن كباص في الشركات دي باص جينيسيس بس ارض ذا باص جينيسيس اوف اكشن اوف او ميكانيزم اوف اكشن اوف برونكو دايليتور نعم؟ جد انا بتكلم على الاستاذ بس تحديد قال لي ايه؟ انا بص يا حسن انا عامل طريق قديم كنت عارفه ايه الطريق القديم اللي انا كنت عارفه قال لي في اي دي بي في ايه عشان نفهم بس دي في ايه الاي دي بي يتحول الى سايكل اي ام بي بين ايه ايه اللي يحول الاي دي بي ده سايكل اي ام بي يا خبر ابيض الى ادينايت سايكليز ولا حاجه ولا حاجه الادينايت ايه سايكليز طيب السايكل اي ام بي يتحول الى اي ام بي بايه؟ بنقص وجاي ستريت تخيلوا ان الاي ام بي ده اهو يفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يطلع له الانوليزين ويمشي يمشي لحد ما يروح لموقعات الجو والكلام ده كله. يمشي السكه ده كلها دي سكه ويطلع الطريق دي سكه السكه اوبتيرابيكس والكلام ده كله. مالناش دعوه احنا هنقف عند مين؟ عن الحته دي السايكل اي ام بي ده هو بقى يروح يلعب في حته تاني او قام القلب هم الحتتين احنا عايزينها. اذا كان الهارت واذا كان البرونكاس مكانك هنا عشان نستنى دي تاني تجاه مبخة يعني سمعتش. ها الهارت ايه بصوا في نطلوب يا زفت بصوا في ايه تابو البرونكال برونكو بايديش تخيل خلاص يا ابو يبعتنا ايه نفس يبقى لما يجي يقول لك يا هني ايه هما البص في الاسلوب اللي انت عارفهم تقول يا بتحصل اللي عندنا عشان ده عندنا البايكريز ستيمولانت وبوتش بايكريز الهيلمنت خلص ايه هما البرونكو دايريز اللي انت تعرفهم حالة ما عندنا عشان ده عندنا البايكريز ستيمولانت وبوتش بايكريز الهيلمنت وقضى الزعب ايه بطول مكان فرق من الاسلوب حلو مين هما بقى يا ابو العليم الادناي سايكليز ستيمولانت ها اللي هما السيمباسومايليتكس. طب مين هما السيمباسومايليتكس اللي هما الكاتيكول واللان كاتيكول. طب هما مين الكاتيكولا مين اللي هما الناتشورال والسينثيتك. حد يقول لي بقى يا ها شفت بقى دي قصه ده شفت الدنيا سهله ازاي شفت انت ما قلتش حاجه لازم بس تعرفي كويس الابنائي تكتشف ان هم مين سيمباتو ماينيتيك وقرب تكتشف سيمباتو ماينيتيك كاتيكولا مويل ونان كاتيكولا مين في كاتيكولا مين ريك ما بقاش كاتيكولا مين دي كاتيكولا مين مام كاتيكولا مين هقول اللي هنقوله في القاضي والكاتيكولا مين عندنا الناتشورال اللي هم ثلاثه الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين والناس كاتيكولا مين هما مين ها مين بقى السنتيتك اللي هما مين كاتيكولا مين سنتيتك انتربيوتا مين وديوبو ديوبوتامين وتوكسا مين والناس كاتيكولا مين اللي هما مين الإفيدرين والإستمالية لا في كلام أحب نعمل كويس مين منهم بقى مصبور بقى سيمباسو مايميتكس بروكو دايميتوس التقسيمة دي أنا كده أقول لك أسيبك مين السيمباسو مايميتكس كلها لكن لما نيجي عند البروكو دايميتوس مين أشهر بقسمهم إزاي عند البروكو دايميتوس هنقول السيمباسو قول سيمباسو مايموتك إز برونكو دايليتوس بس بتقسمه لايه؟ برافو عليك سيلكتف ونون سيلكتف السيلكتف اللي هما البيتا 2 اجونست اللي هما الكالبوتامين والتروبيتالين والكلام ده كله لكن النون سيلكتف اشهرهم مين؟ الامازونين وذا موست بوتنت برونكو دايليتور هما مين؟ الامازونين بلاش عبط يعني ما قلناش الكلام ده يعني انت لو ما قلتليش برونكو دايليتور ادرينالين يبقى انت ما قلتليش اي حاجه خالص اصلا يبقى احنا ما قلناش اي حاجه لايف سيفنج في الاكيوت سيفير ازمه ايه؟ طب ما احنا عارفين كويس حلو طيب وايه انواع الفوتس بايتريز انهبيتورز؟ انا بقول الكلام ده مره واحده عشان بس الكلام ده ضميري ونقول ايه انواع الفوتس دايليتورز الفوتس بايتريز انهبيتورز؟ كلام سهل والله في سيلكتف ونون سيلكتف النون سيلكتف اللي هم البنزين الامينوكريزين والخوات كويس والسيلكتف اللي هم مين برافو عليك الانو دايليتوس اللي هم الانريمون والميريمون والابيكس هرمون والبريكس هرمون حلو اسمهم الكلام ده حلو حلو ده مين ده ايه ده البرونكو دايليتوس طب مع البرونكو دايليتوس تاني بالنسبه لكتابه التقرير وضع الطيب والبرونكو دايليتوس وهم ينفعش احنا الحفظ النهارده هنقعد كده براحتنا خالص لعبة الدنيا ايه انواع البرونكو دايليتوس اللي عرفهم دكتور التقرير ايه اشهر برونكو دايليتوس دكتور التقرير يستخدمه؟ اللي هي الانستيكس ما فيهاش هزار واللي بعديه كريم واللي بعديه. نعم ما فيش يا مصطفى. واللي بعديه استنباس ومانيتيك، واللي بعديه الفوسفوسايت ريجن ديتورز. يبقى لما نسال ايه انواع البروك ودايليتو بالنسبه لدكاتره التاثير لسه كلام الفارمك بنقول بقى ايه انواع البروك ودايليتو بتاعتنا. فهمنا الليله اتفاهم الموضوع في الاخر بلا تلزقوا عليه عايزين حاجات في دماغهم. ده يقول لي بروك ودايليتو. طب الكلام ده جاي منين؟ ما هو الكلام ده يا اما يتسال في الفارما كده يا اما يتسال في الكلينيكال. هاو تو مانج ا كيس اوف اكيوت سيفير اسما. هتنجمي بايه يا اغلى؟ هنجيبي الانستيزيا. هنجيبي الانستيزيا بايه؟ بيقول لك شوف ضغطه، لو ضغطه نورمال او عالي اعمل انهاليشن، لو ضغطه واطي اديك تانيه. مش معنى اخترنا دول ومشي بالفيديو بتطفي مش كده؟ وبعدين تعمل فارماكولوجي يعني تنفسه ما يميش كاجنيري طب تموده تدي حاجات في البخاخه يا تدي ايه؟ عملوا في الدنيا وخلاص خلصت الليله. ادي المانجمنت. شفت بقى احنا ليه السؤال بيجي كده؟ ما هو مرتبط فارما وايه؟ بالحمد لله. يبقى ده يا عم الحاج اول حاجه ايه؟ هنا كونتينيو الجروب وغيريتور ثيرابي. كونتينيو الجروب وغيريتور ثيرابي قبل الفات. سوي ايهيما ادي انتي انفلاماتوري وايه؟ واشهرهم مين؟ الكورتيكوستيرويد. احنا اتكلمنا عن الكورتيكوستيرويد قلنا سايد افكت بتاع الكورتيكوستيرويد. يبقى معظم عيال الشيست بيجوا لنا ماشيين على ايه؟ الكورتيكوستيرويد. قول يا عم مرتين هاو تو ديل مع بيشنت ماشي على الكورتيكوستيرويد. ده سؤال كان في امتحان المره اللي فاتت. هاو تو ديل ا بيشنت ويز ماشي مع الكورتيكوستيرويد. نعم ها قلت لك معايا بلد تيجي دايما مركزه علشان ايه؟ ها طبعا كله هي هي هي هي هي انت على وش حاجه ولا سخنه يا نورهان سؤال شاي حتى ونبع عشان ما ايه؟ اللي بسخن موجود عندك هنا الله عليك البنت بصراحه بصراحه يعني ايه لو في توافق عضلي واروح بيني منها كويس. القصه ايه؟ اذا عرفت بس مفيش حاجه بتتعرف يا اخوانا الا من اصلها. مفيش حاجه. شوفوا فهمنا هاو تو اوبتمايز سيستم كونديشن. لما تطلع تخش في لعبك وتظبط مش هتجيبهم الا لما تكون ايه؟ ولازمه سهله وعريضه. ايه انواع البرونكو دايليتور وايه انواع الجزء كنترول في الرسمه ده سهله وعبيطه كويس قوي. طيب الناحيه الثانيه بقى كنا عايزين نقول ايه بقى؟ هي الكورتيكوستيرويد بتطلع منين؟ لما جالهم سؤال يقول لهم قول لي انا فين كانت كلاسيفيكيشن باثولوجيكال في السيزون ده؟ قال لك طب يصور لنا فطار لنا ايه؟ دي دي كورتكس يالا ويفتح لينا ايه؟ مدمر. يبقى السوبر هيلينج حلو؟ السوبر هيلينج لاند متقسمه الى ثلاثة ليرز. عرفنا اساميهم زونا زونا زونا جميل جدا زي ما انتوا عايزين نقول زون 1 وزون 2 وزون 3 مش مشكله حفظناهم بالطريقه دي ما حفظناهم. لكن الاساس ان زون 1 دي بتطلع منرالو اللي هو مين؟ وزون 3 دي بتطلع ايه؟ جلوكو كورتكويد على بعضهم الكورتيزون كورتكويد. وزون 3 بتطلع 6 هرمونز اللي هو مين؟ الاندروجين. كويس؟ ادي القصه. ادي اول اجابه في اول سؤال في الموضوع ده. حلو؟ نكمل السؤال بقى نقول يا ست لانوهان بعد ما قلنا الكلمتين دول نقول الفانكشن بتاع كل واحد منهم. كل واحد منهم بيعمل ايه. كويس قوي. السكس هرمون عنده جزء مسؤول عن سكس سكندري كويس السكندري سيكشوال ايه طيب الالدوستيرون مسؤول عن ايه بالنسبه تحت فاكرين النسبه على السيرو ولا نسيتوها بس سولت عند وصف تشك المتكلم اكسبريشن اهم واحد جات لي ليه القصه حاولت الكلام ده واحنا بنتكلم عن ايه كويس بيطلع بيطلع منه على صوت عن مين الزعيم بتاعهم؟ بتعمل ايه يا هند الكورتيزون؟ بط ارض فانكشنال اوف كورتيزون عليك ايه بص يا محمد الكورتيزون ليه ميتابوليك افكت يعني ايه ميتابوليك افكت؟ بس ده جاب سؤال اولا مش عارف استنى بس خليك معايا ركز معايا ميتابوليك افكت اللي هو على الكربوهيدرات على الفات على البروتين وحضرتك ليه الاستيرو لايك افكت وليه اندروجين لايك افكت عشان هو في النص وليه انتي ستريس وانتي انفلاماتوري افكت طيب ادي العمود الكورتيزون طيب الحاجات دي افضل كنترول ايوه الالدوستيرون طيب افضل كنترول في عرض الرئن الرئن سكر مونيل وحرين السكر في حته بتاعتي طب والكورتيكويد ال اس تي اتش هو سكر هرمونز كويس وعندهم حاجه اسمها فيد باك ميكانيزم عايز السؤال من اوله لاخره طيب والمغالطه بيطلع منها مين؟ كويس بس كنا مين بقى اللي كانت بتقول مين؟ مين اللي بيطلع؟ وبعدين نور اللي هو بيطلع منها ايه؟ دوبامين في كلمات قلت كل ده طيب قلت لكم بص كويس بيعمل ايه بالكربوهيدرات؟ بيعمل الكربوهيدرات؟ بيبيتو سيلك انتي انسولين بيبيتو سيلك بيعمل ايه بالفات؟ بيعمل الميزوليزيشن المتفاهات ويحملهم لايبوليسيس ويروح يحطوهم في ابنورمال بوزيشن يعمل فرانكل اوريتي ومون فيس كويس طب يعمل ايه في البروتين؟ كاتا اوريتي كاتا اوريتي ادي ثلاث حاجات ده يا عم وسام ده السؤال ده اول اجابه بتاعتك حط الرسمه كده وتمشي هذا الكلام ده كله الراجل ايه؟ قبل الامتحان باسبوعين صار كلمته فحسن في محاضرة خدوها في المؤتمر في عن الكورتيكو سترويدز ومش عارف ايه في الوضع الامتحاني طبعا من الكتاب اهو في موضوع اسمه الكورتيكو سترويدز عبارة عن 19 صفحة لخصتهم لكم في 7 صفحة هبعتهولك وزعها على زمانك جاني في سور الموضوع؟ ما عرفت مش كده مش كده ولا قرار كنت صحته هو اللي كان حاطط الصوت والله العظيم وراح وهي دوار بخطاء كويس طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان كنت عارف ان ده السؤال جاي في الامتحان؟ لا لا لا وحد دماغه هيروح البيزك يعرف السؤال اللي بتاع الحته دي؟ محدش هيروح يقراها هو هيسيب الاستراتيجي والبوزيشن ولا الكارد باسكت والبوزيشن طيب ماشي ما انا ما هو الحاجات دي ما بتشتركش مع الاستراتيجي لكن بتشترك في حته زي دي انت عارف في ايه؟ في حته زي دي بقى ليه؟ عشان اما اجي اقول لك وات ار ذا كومبليكيشن او وات ار ذا سايد افكت اوف كورتيكوستيرويد اللي ماشي عليها العيان لو انت عارف الحكايه دي هتيجي تقول لي ايوه يا دكتور حسن العيان اللي ماشي على كورتيكوستيرويد هيبقى دايابيتوجين هيبقى عنده فرانكل هيبقى عنده مون في هيبقى عنده اوست بروز وعنده ماسل ريكتم وعنده بريك بون هيرنج وعنده بريك فوز انت شتو انفكشن عنده نكروتين خاص اهي سهله حلو وممكن يحصل له فراكشر على طول من ايه؟ من الاوستيو روز ما هو حسن عنده اردستول مايك افكت يبقى عنده سلطة عن بوت اتنشن يعني هايبر ستيشن وعنده هايبو كاليميا وعنده الكالوزز هل كلها بتعمل؟ الكالوزز هم دول بتاع الكونت ديزيز يعني ايه كونت ديزيز؟ يعني هايبر تنشن هايبوكاليميا الكالوز خلاص. وعنده قرش كيس ولو واحد ست هيبقى عندها دي في تندنسي من السوز في السيرفر وهتخش في انيميا وبيجيلهم سوسايد اتاكس لان لو سايكود لو زاد عن حد وانفلاميشن لو زاد عن بعض يمكن الضغوط يبقى بروسكوشن تو انفكشن. خلي بالك العيال اللي ماشي على برود والكورتيكوسترويد بيعمل سبريشن للادرينا الجيمنت بتاعته فعنده ممكن يخش في ادرينا بورت كانفكشن ولذلك لازم اعمل له سترويد كاونتر. هل القصة؟ يبقى وقت ما جبناش حاجة عارف مبين؟ سلاح جو حدين كاب فيسيولوجي كتب فيسيولوجي كاب فيسيولوجي كتب هو بالذات نذاكر حاجة بحاجتين نذاكر حاجة ب 14 حاجة نحط يبقى ايه؟ هل القصة؟ كيف؟ عرفنا منها أنتم؟ عرفنا منها ايه الهرمونات اللي بتطلع؟ عرفنا منها الاكشنز والمرات ما حدش قال اعر بقى الباثوجين واقعد في الحاجات الصعبه اللي زي دي الريلي نتيجه الامتحانات ظبط نفسك بحيث هم كانوا متلككين لحد كده. طبعا انت عارف ان السؤال ده هيجي في الامتحان ومنظمه في المره هتروح تقرا بنت بعد كده خمس مرات بس ايه بس اكتب ده عشان تطلع ان انت ما تسقطش عشان انا بقول لك الكلام ده اكتب اكتب وكل ده وده هيدخلك على ايه وقت ارض فايدة شكله ايه كورتوكو سواحسيسي يبقى علشان ما حدش نخلص الليلة علشان ما حدش يجي طب وليه بروحين بس يعني تستخدم كفيسيولوجي وكاناتومي وتستخدم قصايد الحته بتاع ماشي على معايير ماشي على بروتوكول كورتوكو سترويدز لا تترفع الواحد ايه يا ابني قول لي يا ابني ايه اسباب الكشك كوشن سندروم هيجي لك في الامتحان يقول لك انستاتيك مانجمنت اوف بيشنت فور كوشن سندروم خلاص خلص قال الكوش الكوش ده هيبقى عنده ايه لما هي دي مانجمنت بتاع الكوش ايه اسباب الكوش يا برايمري كوشنج مشكله هنا زياده يا اما سكندري كوشنج بيتشيتري يا اما اياتوجينيك كوشنج يا اما بارا مانجمنت كوشنج اليوم بلاستيك صندوق فرع بلجنة في ايه؟ صندوق ان عندي تيومر بيفرز مادة لايك ايه؟ اي تي تي اتش كذا طيب ايه مشاكل الكوشنج؟ يعني ازاي تلم حاجات صعبة وتعرفها بحاجة واحدة تحطها قدامك وشكرا ولك وزن هنوصل للايدا الاجابات عايز توصل للايدا ده حط ورقه دي قدامك ولما يجي قدامك الموضوع اقراه هتلاقي نفسك زودت في ما بين الكلام ده وتحط السكيل ده انت مش هتنساه حط السكيل ده احنا ايه شفت طلعنا منها قد ايه خلاص يبقى ده اللي ايه الكورتيكوس ريد اللي ماشي معاه يبقى عيان الازمه اول مثلث كان ايه بقى محدش يقول لك اول مثلث كان ايه وسام اما يجي يقول لك عيان عنده كل بنزين ايه مشاكل هايبر تنشن هايبوكاليميا الكالوزس عيان برايمري هايبر الستورينيزم عيان سكند هايبر الستورينيزم كله والكلام ده مش كله والحته دي نطلع هنا نفسنا بنلف ونروح حوالين الحته الغلسه بتسهل الحركه. طيب احنا قلنا المثلث الاول هو كان ايه؟ بس سكريشن خبط على ظهر العيان واديله الاكسيدستورنت واديله واديله واديله واديله كويس واعمل فيزيو ثيرابي هتبدا في ايه؟ تحسن العيان. يبقى اول مثلث كان هدفه ايه؟ ها؟ ديكريز او ريديوس النارونج اوف ذا ايه؟ ايروي سواء هتملك الاسباب او هتقلل الإديمة او هتخلص من السكريشن يبقى ده اول ايه شفتهم انت طب دول الثاني بقى ثاني ايه اللي هو ايه بريفنشن ريزيستنت اه بريفنشن او بريفنتنج فاكتورز ايه بريفنتنج فاكتورز بتاع ايه الكتف سيرجري اللي ما ينفعش في الكتف سيرجري هيعمل عمليه وموربد اوبيز لا يعمل خالص يا عم روح خذ او روح اعمل عمليه اسمها درجات مكسرش زي ما انت عايز تعملها زي ما انت عايز روح ايه كده طيب عيان عنده upper respiratory infection وهنتكلم على upper respiratory infection ان شاء الله في الديجاستيك لما يطلع عينينا. بس احنا بنتكلم على upper respiratory infection bacteria. يبقى العيان ده لازم ياخد نعمله كارشن نعمله ايه كفر انتي بيوتكس حلو ده هيعمل ميزو سيرفي كويس قوي. نيجي العيان اللي بيدخن هنعمل ايه في العيان اللي بيدخن؟ قولي يا مرزة ما بتتكلميش خالص قولي ما انت فتح الكتاب طبعا انا فتح الكتاب هو وضعه فيه بعد معروفه علينا كان الكلام خد مزاجك السؤال نوقف ولا نمشي ازاي؟ نوقف ولا نمشي تدخين نوقف نوقف ازاي؟ نعم هتلسه برش الساعة كان بيفايتك هتوقف على برش الساعة هيجيلك العيان هيدا عدتك الكافينك والكافين اللي خلفوني بس خلفوني كان مش دعوة كويس وهيطلعوا عليها ليه؟ تخيل نعم ايه ده البرابع عليك ايه هي؟ يجيلك العيان يقول لك ايه؟ والله العظيم ده كان رتبها واللي علمهم الطب ده حاجه دي انا كنت زي الفل وانا بلاش قال لي وقف السجاير وما تفتحش بقك ولا تبص ولا سجاره وهو لو حضر بيدخن ده كان بلحن بس بقول لك انت وقف السجاير ازاي يعني؟ جيبها لي يعني ايه جيبها لي يبقى فتح البيت اتفرج على الافلام الوحشه والكلام ده كله وجنبيه بنت ولا ابنه اشهد وتفرجش ده بتاعك على رب العالمين يعني نفس الكلام خلاص الصوت بيبقى حاطط بلاوه فوقه قول العيال بتوع ايه؟ ما تشوفش احنا كده مش عارف كويس شيزوفرينيا والله احنا عندنا كل في نجله كله ايه؟ ما فيش اي مشكله خالص قول لنا كده المهم ايه؟ المهم المشكله التدخين ليه انسان بيدخن؟ انا عمال اسال نفسي الحمد لله ربنا كرمني بص يا مان كنا زمان الفقر واحنا عيال صغيرين كنا ما بناخدش فلوس في بلدنا الا على عيال شوفي شوفي قرش الجبل ده زمان هو ده على العيد انت تخيل يعني لان في الارياف اصلا ما كانش في حد مكان فلوس اصلا مش في حاجة ما بيتعملوش بفلوس خالص ما كانش في حاجة كده لما يكون في بيت فيه 10 جنيه 10 قروش يعني حاجة يعني حاجة نعمة أما تاخد بقى قرش وكان في حاجة اسمها تعريفة زمان بيعملوهم المدينة حلو وتيجي يوم العيد وتروح تشتري سجارة بقى وتمشي في الشارع مسكت السجارة وشربت خدت حتة على نومي من ساعتها ما عرفتش كنت بقى هعمل نفسي جرم حته تعلق وخلاص من ساعتها قالت لي هحذرك من ثلاث اشخاص السجاير وعربيات بتاع مصر وحريم مصر كده مش هعرف كويس ما لناش دعوه ما لناش دعوه حلو الكلام سمعت بس من كده حاجتين المهم ايه اللي حصل؟ ان السجاير دي فيها نيكوتين النيكوتين بيديكسس وساتسفاكشن غريب اللي بيدخن هو بيعرفه انا معرفش يعني غير كده بقول ايه متعه بس ما اعرفش كويس الحاجه الثانيه انت مجرد ان انت شربته مش ادكشن هي في فاتوس هو من كتر السجاير بينهبت السيليا السيليا لما بتنهبت ما عندنا في حاجة في اللنج اسمها ميوكوس لانج. لانج يعني ايه؟ بطنية. البطنية بتاعتنا كويس؟ حجر البطنية والكلام ده كله. بصوا يا جماعة سبحان الله حاجة حلوة قوي قوي. ادي اهداف هذا الاهداف ده هو كويس استشريشن نوكس دي عليها ويحط النوكس. طب في نوكس واهداف ليه؟ عشان لما نخش فورم بودي الكلام ده مكتوب مش الكلام ده كله هناخده ان شاء الله في العدوى النوكوليتيك والكلام ده كله الحاجات كلها بتشتغل ازاي. كويس هذا الكلام ده كله بيجي هنا على الاهداف لما يجي فورم بودي هي بتيجي ماسكه الفورم بودي تيجي حاطه يبقى الميوكس بيلزق مع مين؟ بيعمل ثريدنج لمين؟ والميوكس والفورم بودي بيجي على مين؟ السيليا. والسيليا تبدا تتحرك وانت تبدا تجوح فتبدا تطلع الفورم بودي. ده شغلانه شغاله كمان اللي بيعمل بينهبت الشغلانه دي بينهبت انستيستا البرولونج الانهيبت انستيستا بينهبت الموضوع ده ولذلك بيحصل يوتن ريتنشن بما فيهم الحياه بتاعتنا ويحصل بوست اوفرتيك لانج كولابس. القصه قال الميكانيزم بتاعنا بتاع الحته دي. مشكله السموك اللي بيعمل ايه؟ بيخلي السيليا ما تشتغلش اصلا. كويس فيبلع السكريشن بيجمع هو بودي ويفضل زي ما هي موجوده فهو مش حاسس بحاجه بيجمع والدنيا ماشيه وكده والبيوت والسيليا ايه مش شغاله ولا ده خلي بقى اعمل صدم الصوبج هيحصل ايه؟ النيكوتين هيتسحب. اما النيكوتين يتسحب اللي هو عامل برضه كونستريكشن ومطور بيظبط الدنيا زي الكافيرين في الدماغ اتسحب حمض الصدم فاز ولا تيشرت بدا يحصل لك هيدك وعينك تتزحلق زي بالظبط اللي دخل وهو طايق قبل ما يسكت الان مش رايح على جراب دماغه صلاح كويس والين مزغلله كويس وبدا السموكنج بيعمل انهبيشن استكريشن اصلا من ابر ايروي استكريشن اول ما يحصل يبقى صدم ايه اكسسيف ايه استكريشن بينزل استكريشن السيليا بتريكفر اب نورمال لسه مش ايه مش اب نورمال فبتقعد تهبش لما تبدا تهبش تبدا تحرك الايه لا هي قادره تطلع ولا انت قادر تكح ويطلع فتبدا تحرك الفلوس الفلوس اللي بتتحرك والبروم بودي اللي موجود ده بيبدا يخبط في البروكيوز البروكيوز تحس ان في بروم بودي جايه لها تعمل ايه؟ بروكوس باد يبقى السيلو يبدا يزيد يبدا يكح والسكريشن تزيد مش قادر يطلع فيخش البروكوس باد والسيلو يوجعه وعينيه مسطحه الكحه مسطحه والمرء مسطح ولذلك يقول لك ايه؟ اه انا بحكي لك بس ازاي تتكلم على مع واحد جاي يبقى عندك ايه بتقول تقول له بص على حاجه انت شرط تدخين بس الشرط وقفوا تدريجيا الحاجه الثانيه كل بال كتير اللي بال هيزود الديليوشن هنا هتخش هتعمل ديليوشن كويس قوي خد سيره تب عشان الانرجيبل دي خد حاجه اللي هيك ادوله بنادول اكسترا كويس ادوله برونكو تاليزوس كل ده تخيل ادوله انتو بيكت ليه؟ لان صد الموضوع لان النيكوتين ليه انتو بيكت لا صد الموضوع ممكن يعمل ديكت او طول ولذلك كل الكلام ده كله مكتوب في الكورس ازاي نتعامل مع العيان اللي احنا هنعمل له الصد الموضوع له في ايه؟ المهم ده احنا بنوقفه ليه 24 ساعة زي ما مجد عشينا ان النيكوتين بيعمل انديوس تكاردي فبنتخلص شويه من ايه؟ من التكرار بتاع النيكوتين. الحاجه الثانيه اللي انا هحكي لك ان النيكوتين بيعمل كربوكسي هيموجلوبين فبيقلل الليفل اوف كربوكسي هيموجلوبين. ادي الحاجتين اللي احنا بنوقفه اقل من 14 لكن الاوبتيمم بينفيت ان انا احسن السكريشن واوبتمايز الاير وير فليكسز واوبتمايز السيلياري فانكشن انا محتاج كام اسبوع يا نجده؟ من 4 ل 6 فهمنا السموكينج؟ يبقى ده لو انا عندي جريت السيرجري اقول له ده وقت التدخين لمده شهر وتعالى لي فوق التدخين لمده شهر ده الكلام المهم جدا كده عشان نفهم بس الدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي. ده الموفمنت وده الانسبيريتيفيتي. يبقى دخلنا على مين؟ تريتمنت اوف كومبليكيشن، حظ فيلير، سبايرال فيلير، اريزميا، اتعامل مع ايه؟ مع هذه الايه؟ طبعا احنا قلنا كام حاجه؟ تسعه حاجات. فاضل كام؟ ثلاثه. الثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا جدا جدا. الثلاث حاجات دول يا حد مالي انا بعملهم عشان البوست اوبر. يعني ايه؟ العيال ده مش احنا قلنا لاير ان هيقعد في ستريك كتير وهو هيبوكسك وعنده بي بي تي، يبقى عنده دي بي تي بروبلم، يبقى مهم جدا نعمل عنده ايه. الحاجه الثانيه مهمه جدا جدا جدا جدا، العيال ده ممكن يطلع بكومبليكيتد كورس. يعني ايه كومبليكيتد كورس؟ محتاج اي سي يو ويطلع في امبوه بوكو ومحتاج ان انا اصحيه. انا عندي لو صحي ليه دي امبوه بوكو وليه دي جهاز وليه بس ماسكه شعرها عامله كده هيكمل، يبقى لازم تعمل ري اشورنس وريسيبيليشن للعيان ده ان انت ممكن تلاقي نفسك بره اهلك وبعيد عن اهلك وي وي وي وي في كومبليكيتد بوست اوبرتيف كورس، وهتلاقي نفسك فيك جوه في بقك وايه؟ فاكيد لازم تعرفه، لان احنا الميكانيكال فنتيليشن ما ينفعش تبقى منيم العيان في الوزر بتاع الاي سي يو، هيصحى وهيصحى ويلاقوا كله ده بلاوي ده بلاوي وده داخل يعمل عمليه، لكن هتقعده في بتاع بقه. يبقى ايه؟ ري اشورنس بقى مهمة جدا. الحاجة الثانية لو أنا هعمل نيمونيكتومي، لو أنا هعمل نيمونيكتومي لو شلت جزء في عيان عنده كور برمونال ممكن يحصل له بوست أوبرتيف رايت سايد هارت فيلر. ولذلك يقول لك العيان ده لازم تعمله بروفلاكتيك ديجيتاليزيشن، تعمله بروفلاكتيك إيه؟ بتديله ديجيتال. تديله ديجيتال. آخر 12 حاجة بتاع هاو تو أوبتمايز الإيه؟ كنت تاخد كام يا عم محمد؟ تاخد ثلاثة. نركز يبقى كده ايه؟ خلصنا ايه؟ خلصنا البري اوبرتيف مانجمنت. خلصنا مين؟ البري اوبرتيف مانجمنت اللي هم ايه بقى البري اوبرتيف مانجمنت؟ ها؟ مينيماليود سيلبرس وهناخد سيلبرس ماست بي اوكسجينيتد ومونوتون مش كده الكلام وسيف ايه سولت اكتنج فاست امرجنس نفس القاعده بتاع النيور كويس كويس قوي والنون سيلبرس. العيان ده ياخد انتي كولينرجيك دراج نجيبهم ورا ناخد انتي كولينرجيك دراج ولا ناخدش؟ وده بقى المع احمل وايه ده يا ام خليك على بعض كويس. لا الاستجابتين صح ما يجي في المحال يقول لك نعمل ايه قول رايك ودافع عنك لو انت واثق. لا الانتي كولونيشن تراكس ماست بي اندفجوالايزد لو انا عندي عيان عنده اكسس سكريشن وبيطلع سكريشن كتير وعنده سكريشن كتير يبقى هيستفيد منين؟ من الاندوكرينولوجي ستراكس. ليه؟ لانه هيقلل السكريشن، والحاجه الثانيه هيفتح سر العيان بالبرومبر ضيق الكتف فمش هيحس بالكلام ده كله. حلو؟ طب لو العيان ما عندوش سكريشن اصلا والسكريشن بتاعته اللي عنده دراي كاب يبقى ما ينفعش ياخد، لانه هيعملوه مور دراينس ومور فيزيك. يبقى نعمل ايه؟ should be individualized. شوف كده ده هنخلص يبقى كده ما تطلعيش حد كده عشان ما تبقاش. طيب وسام فكر ياخد انتي هيستامينكس ولا ما ياخدش انتي هيستامينكس؟ يعني عيان ده لا يبصور اسبيريشن او ادمان اباء الرجل يدوه انتي هيستامينكس ولا ما يدوش انتي هيستامينكس؟ نعم يعني بلاش انت يستنيك عن اتش تو ريسبتور انتاجنوس نديله اتش تو ريسبتور انتاجنوس ونديلوش يعني اسبيريشن لا يبقى اسبيريشن وعايزين يديله سيريتيدين او رانيتيدين نديله ولا ما نديلوش؟ نديله ولا ما احنا بنتكلم عن انفيسيا وبتاع احنا بنتكلم عن ايه؟ كل عيسى سيوريتيكال يقول لك ايه؟ اصل هو الهستامين الهستامين في جسمنا بيشتغل على ايه؟ على H1 و H2. هي H1 موجوده فين؟ و H2 موجوده فين؟ مش كده؟ يعني انا هروح اقفل له H2 فاخلي مجهوده كله يروح لمين؟ طب و H1 بيعمل ايه؟ برونكوستريكشن. يبقى ثيوريتيكالي العيان الاسماتيك او العيان الشيست ثيوريتيكالي مش المفروض اديله ثيوريتيكالي مش المفروض اديله اتش 2 ريسبتور انت مستكن وصحي ناس الدوم مش ده ثيوريتيكالي كلينيكالي از نو امبورتنت لكن ثيوريتيكالي التفكير ايه مش المفروض يعمل فهمنا الليل عشان نفكرها. طيب قال الحاجات المهمه في الانف. طيب طب يلا بقى نخش انترا اوبرا انترا اوبرا عايزين نبدل. طب هو يا راجل حسن هو انت هتبنيلي فور نظر ايه السيرجري السيرجري مره ولا هتبنيله علشان تعمل له سرطان تبنيله؟ لا يا عم احنا هنبنيله فور نظر ايه السيرجري عيان عنده جست ديزيز هيعمل هرنيا يبقى هنبنيله ازاي؟ ولا حاجه خالص اكوردنج تو هو اثماتيك يعني الهرشك ولا سيو بي دي ولا ريستريكتد مش فارقين عن بعض كتير بس هنمسك واحد واحد البنت بقى بتاع الازمه احنا هنمشي النهارده فانا بقول احنا هنخلص عيان ازمتك عيان ازمتك ازاي نبنيه في الاول خالص يا مايو ازاي نبنيه عيان ازمتك من اول خالص ده اللي بنبه انت شكلك مكسوب عشان اعرف وسط الرجاله واحده قالت لي بليه اوفر تبقى الاخر كل الكلام اللي احنا قلناه لان عيان ازمتك ممكن يكون الرجك ازمتك وبين ارتاح مفيش اي مشاكل خالص سكر مفيش اي مشاكل خالص فمش هنعمل له حاجه وانت خايف لكن ممكن يكون نوع ثاني ازمتك برونكايتس يعني ازمه بتيجي اون توب اوف سوق جديد يبقى لازم نعمل اوبتمايزيشن مش فارق كل الموضوع من اول لاخر اللي احنا بنقول اوبت يبقى لما يجي اي شيست ديزيز ويتكلم ويقول لك بري اوبر مانجمنت هتيجي كل الكلام ده كله لكن لازم الاقي حاجه واحده بس ثانيه زياده لازم اتاكد العيان ده الاتاك بالظبط لان ما ينفعش ابني عيان انكتف وهو ايه يبقى السؤال يا ست مي بقى How to diagnose acute severe asthma? نعم. ولي عاد. هنيك مش شتى. طيب ولي عاد. يا بنتي عيان جاي في اتاك جاي عيان فاتاك دلوقتي قدامك اهو جاي عيان بيقول لك انا داخل فاتاك ازمه ايوه قولي كلينيكال ايه؟ How to diagnose acute severe asthma. اصل ده سؤال اللي انا كنت بساله في الفورم بتاع الدكتور المراتي. والحمد لله ان انت ما جيتيش يا ابويا كويس انت ما جيتيش. How to diagnose acute severe asthma. والناس بتسال مني انا مش عارف acute severe asthma انا مش عارف. مش غالي سؤال كده diagnosis and the management of acute severe asthma هتقولي بس كده سؤال مش يعني ايه كلمة distressed dyspneic with a kidneyc using accessory muscle اي كلمة يعني ايه كلمة distressed ها ادي كلمة عيال بس يا هبل يا هند انا موافق على كلامك ده لازم تفكري اي سؤال يجيلك كده ان دكتور التخدير يا ترى العيال ده صحي ولا نايم لما يجي يقول لك مانيفستيشن اوف ماسيف بلس انكومباتيبلتي بتاع الوتر ديفيوجن ده تقول العيال ده صحي ولا نايم كويس ازاي تشخص أزمة طب هو لما يجيب العيال ده صحي ولا نايم كويس اللي هو السؤال اللي جالك ايه how to diagnose intraoperative bronchospasm لما يجي لك how to diagnose intraoperative bronchospasm ما هتقوله برضه اللي عنده صحه ولا نايم برضه يا واخد ريجنال يا واخد جنرال كويس قوي لكن هو السؤال هيفضل يتلف معاك كده how to diagnose intraoperative bronchospasm في عيال ماشي واخد جنرال انستيزيا جنرال لازم نفهم هو هيسألني في ايه ممكن نضيع نص السؤال واحنا قاعدين ايه بنبدا حاجات جامده يبقى نخلينا قبل ما نبدا ونجاوب في السؤال نهز دماغنا هزه كده ونشوف هو عايز ايه السؤال نشوف التريكه للسؤال مش فرقه طيب ولا مش فرقه السؤال لا العيان ده ممكن يكون صاحي والعنده ممكن يكون ايه؟ نايم حلو الكلام؟ ممكن يكون صح ممكن يكون ايه؟ نايم سؤال الاولاني خالص كان على الصح لان احنا بنعمل في اوفر اسسمنت لكن احنا النهارده نسينا خالص دلوقتي احنا بنتكلم على فلوس سيفير ايه؟ اسهم عيال صاحي زي هند بتقول لي بص يا ابو حاتم اول حاجه الاقي العيال ده ستريس ستريس يعني ايه؟ ديبنك داكتنك دوزنج انا اسسوري ريسبيراتوري ماسلز حلو قوي قوي بعد كده حضرتك العيال ده هو اول ما شفته كده حاجه اسمها صدره هلاقي diminished breath sounds وفي abnormal sounds in the form of wheezing مش كده يبقى في عندي ايه wheezing in very severe form العيال ده مش هيقدر يتكلم to talk والحاجه الثانيه هيبقى ايه silent issues كويس rarely الاقي hypoxic على ايه سيروز زي ما احنا قلنا غير اللي عليه طيب غير اللي لما يخش في الطياره دي على عكس عيان ابر ستارت فات عيان الازمه غالبا لو مات ما دخلش في الصيدلي بيموت احمر كويس يبقى ايه ليه لان هو هو كله بيموت من الاكسبوجر والصمات لان هو كل مستحيل الارضيه كلها تقفل في مره واحده هو كل الجرامت وكل اللي بيعمله ده بيدخل ايه لسه عنده الله بيحافظ على الايه الاكسجينيشن بيحافظ على كل اللي بيعمله كله بيحافظ على مين الاكسجينيشن كويس، هتلاقي جمال لسه ايه في بحر كده ووش احمر والكلام ده كله عمال يروح ووش احمر والكلام ده كله لحد ما يخش في السفارات الفيديا اللي خلاص الدنيا ايه قفلت معاه. طيب ده ايه؟ لا قوي. لو انا عندي بيت سايت بالمولاري فانكشن بتهاله هلاقي ريستريكتيف هلاقي اوبستراكتيف لازم هلاقي اوبستراكتيف ايه؟ لو انا رحت عملت عصير اوبستراكتيف جاز هلاقي على عنده ايه؟ هلاقي عنده هايبوكسيا في الاخر خالص، هايبوكابنيا ولا هايبركابنيا؟ هايبوكابنيا في الاول، ولما يخش في اسبيراتوري فيها يخش في ايه؟ هايبوكابنيا. فهمنا دينا؟ طيب لو عيان امبر جنرال سيدي عشان احنا سيبنا وقلت لكم اشرحها لكم في البرونك الاسمى الانترا اوبرت البرونك استاذن في الكومبليكيشن. لو انت مبلج عيان جنرال قول يا وزاي وات ذا مانيفستيشن ايه اللي هيظهر على العيان بتاعك لما يخش البرونك استاذن؟ اقولها هي اقولها هي ها برافو عليكي. اول حاجه سالت في الجلاهي ان انا قاعد جنب عيان لقيت لو من ايام كنترولز عندي هاي ايروي بريشر كويس او بنفخ لقيت هاي ايروي بريشر وريدوس كومبلاينس بتاع بالنسبه للتكريز ريسك ادي واحده اثنين قبل ايه خليت الانتماك للسايت بيستريك المتكرر ده ما اقول لك ما ارفعش كويس اخر حاجه اول ما الاقي كده هروح احط ايدي على السماعه واسمعها ليه ايه كويس وعندي تشيب سويس اروح ابص على طول على الستيشن بتاع النقط اللي تحت احط على الكابنوجراف الاقي ايه برومب سلانتنج اكسبرات دي اب اسفوق وفيري ريرلي وفيري ريت اشوف البلس اوكسيميتر هيعمل لي ايه هايبوكس. ادي الاربع حاجات اللي بفكر فيهم اللي ايه هاو تو مانج العيان اويك اوكسجينيشن اند برونكوتايبيتس. طب وانت اوبن تعمل انت اوبن تعمل ايه؟ لا فيش هزار. انت رو بتفانيش ازاي؟ ده سؤال ما فيش هزار خالص. انت رو اول حاجة يا جماعة اشوف البرسيبيتيشن بتاعته. ايه اللي ممكن يدخل عيان اتماتيك في اتلوس في الازمة؟ نعم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مرة واحد وانا صغير قال لي يا حاج قال لي عايزين نبني العيان اتماتيك. قلت له كنا ايه؟ روح بنيه واديله ايه؟ شويه انترافال خفيفه حلو؟ وبعد كده اديله امبول مورفين عشان يديله الانترافال. وعليك بقى بتوبارين علشان المصدر الاكسنت بتاعه. وبعد كده ما تخليش يخش ليه قوي علشان ايه؟ يخش في هايبوكسيا. امسك المنظار وش الطيور بصوا كويس. وانت بتصحي قطر الريفرسال شويه حلو. قال لي على تعديل العيان برافو على التعديل. هم دول الاربع حاجات اللي هم في ريسبيتيت اتاك في عيادة الملك على هم وصول كويس اللي هم ايه What are the precipitating factors أو predisposing factors في أكلون سيفير أزمة أو برونكوس بازمة أنت أوروتك؟ هجيب عيان بروستيك اللي هو الراجل ده اللي عنده عيان إيه؟ أزمات هجيب عيان بروستيك وأعمل فيه إيه؟ في ستيميليشن وهو إيه؟ لايف وأديله أدوية تعمل برونكوس باز أو مستمر لي. شكرا غلط كده هم دول أربعة. جبت عينة عملت في ستيميوليشن سواء عملت برونكوسكوب أو حطيت إيروي هول صحي أو عملت له فيجل ستيميوليشن في 10 أماكن بتوع اللي إحنا حافظينهم كويس أو عملت له اكستيميشن معين بيرف كل ده هاخد لايف فعيان إيه؟ لايف وخدت ادويه تعمل برونكو كونستريكشن زي الريبتال بتاعها كويس انت بوليس تريز او الاستمير ليز لما يجي مكان احنا نقول هي الايه ادويه اللي بتعمل الاستمير وعلى راسهم والمصر بس انت الشوزارين. ادي القصه بتاعتنا وطبعا المورفين الاوبليز ادي القصه بتاعتنا. يبقى احنا تروحنا دلوقتي ايه الريسبوندنج فاكتورز؟ طيب يبقى انا لما يجي لي عيان لا تحس بروز بس من بروز بص تحس خلي الجراح يوقف ليه البيشة لو شغال تجري ثاني حلو كلام انت كمان رجع تشوف ورا وفش وفش وفش طب شوية يمكن تلمس الكلينة بعد الاستمرار في الكلينة كويس وشفط شوية كويس ويكتبلود ذا موست ديفرنشال دايجنوز يعمل نفس الديكشر ايه وهو ايه اكتر واحد حاجه تظهر في نفس الديكشر انتروسيتي ونقعد نعالج نعالج نعالج والعالم لعب في الموضوع نيومو سوركس هي ليه؟ خلي بالك لان نيومو سوركس يا عم نيومو سوركس نيومو سوركس مش لما يبقى في نيومو سوركس بيجي ليه وانت شكله وهي اللانج للكلات البرونكاي ايه؟ بالياء فالفلور داخل بيبقى سيريلات بتكتير عليها فبتعمل ويز تمبلت فلو فالتمبلت فلو بيظهر لك كايه؟ ويز تشيست كويس ويعمل هايبوكسيا كويس فهاي روبيشن ويبقى لك الكام نقرة في كده وانت قاعد تقول ايه؟ انت بروكو سبنس وعاكس المصور يبقى لازم تسمح كويس قوي والديفريشن ده ويزهم لان زمو اكتر حاجة بتلخبطنا انتر اوبر بين البرونكوس بس اللي هو مين؟ النيوموسوس حلو الكلام؟ نكسكلود النيوموسوس بعد ما يكسكلود من الحاجات دي يلا يا جماعه دي بالانجلاندز زي ما اتفقنا نجيب بايه؟ هنجيب الضغط الاول يا ديستا الضغط نورمال او هاي يبقى نجيب ده مش كده الضغط قليل يبقى نعمل ايه؟ كتابي وبعد كده نستخدم ايه؟ فارماكولوجي فارماكو ايه برونكو زي ديتو لو العيان ده ما استجابش ولسه بيسوس وهيبوكسك يبقى لازم اعمل حاجه مهمه جدا يا هند لازم تقولي لي عليها دلوقتي هند بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه الا وهي ايوه اعمل اكتئاب مجازف علشان اكتكلود الميتابوليك سيتوس لان عندنا لو دوبولت هايبر كابيا او دوبولت هايبوكسيا وعملوا اسيدوسس الاسيدوسس بتاتينوتيك اكشن اوف تقول بقى ايه فضلات الفيكسر ده دي هكذا من قد ادرينالين يعمل له فيه وليه سنة تشتغل هو وجود ايه؟ الاسيدوسس وكان ده احنا قلناها بكده ولا انا واحنا ازاي نربط حالنا بعضينا وهو كلمة وقلناها مع الاسيدوسس اخطر حاجة في الاسيدوسس انها بتعمل اسيدوسس وفي ايه؟ فضلات الفيكسر يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الاسيدوسس في الاسيدوسس يبقى اول ما يجي عيان الاسماتيك اول حاجه هعمل معاه كانه عيان شفت عادي خالص وقت كل الكلام لكن قبل ما ارنج لازم اتاكد ان هو ادموت ام اتاكد تعال نخش عيان قد ما انت عمر طيب ريجيمن مفيش احسن من كده بس ما ينفعش هاي ريجيمن لو هعمل يبقى نو ريجيمن الهاي ريجيمن مش مستحب في عين الشفت اكيد حلو الكلام يبقى له ريجن ماشي فده احنا هنبني جيم طيب اسماك لو هنبني ريجن جيم هنعمل اندكشن ايه انواع الاندكشن؟ يا اما انهيشن يا اما انهيشن يا اما انهيشن يا اما العيال الاسماتيك نعمله انهيشن ولا نعمله اي دي؟ انهيشن نعمله انهيشن ولا اي دي؟ نعمله انهيشن نعمل له ايه عروس ليه ولا اي حاجه والله ليه ليه مش ليش ليه مش هنشي انا وفاق؟ ليه يا هند اللي بتتحكي؟ ها؟ ليه مش هنشي؟ ليه يا ست المهام؟ ليه يا بابا؟ ما كل حاجة ليه؟ ليه؟ هجيب عيال أثبات المعبولة وانها ليش نادي؟ ما عدوش ليه عيال مش قول يا سيد سوريان بوز بليكي انت ما عمرتيش جبت عشان سيد المخان وانت حتى احلى مرفان في الدنيا الحلقة وسيد واحد وقت كم سنة عمال يتفرج على ليه؟ لان هو راجل غلبان. هو الراجل اي ريحه بيشمها لانه اتمنك يا اخوانا. كل البروفايل اناستيتكس ريحه غريبه، كل الاناستيتكس لها ريحه غريبه. محدش انسان عادي يقدر يحط سيبه على وشه ويخليه شويه على وشه. ريحه غريبه ما بالك من اسماكك ولا الهلوسين. انت تقدر تجيب الهلوسين انت عارف حاجه وحطيت في شيء ما يعلم ان هو مش ايه. في فرق ما بين الابنورمال اودر والاريتيشن. خلي بالك بس الابنورمال اودر بدايه كل عين اسماكك بدايه كل. فما ينفعش ان انا اجيب عيان اسماكك اقول لك انا ايه مكسيبه او هلوسين اصله مش ايرز يا هبل. الا تحت اسيفيرس الكونستانت. لكن اصلا علاوه تاني مش هجيب عيان ازماتيك بخنق امه ثلاث اربع دقائق واحط له الماسك برولونج واقول له شيل يا ابني 60 سبيح عشان تنام كويس. فهي ايه؟ فهي مشكله الانهيشمان ان هي السلو مانسس وستيل هي مش ايرز اوبن نوت سيوتابل فور ازماتيك كامب سيليكيت اتاك. ولذلك ما ينفعش اصلا نلام عيان ان عيان ازماتيك بايه؟ علاوة اصلا هو لو عنده شيست ديزيز وايرو ويناروينج الانرشيا مش هتخش اصلا هياخد وقت اسرع. مش عيان اللي عنده الطب الصغير اللي عنده سكريشن اصلا هو بينام شو بينام كويس. فهي ايه؟ الانهاليشن مش ابسولوت كونتراديكشن لكن ايه؟ نوت سيوتابل فور. شو بتكلم عشان نوت سيوتابل فور ازماتيك يبقى مين السيوتابل؟ الحمد لله يبقى الاي في. ايه بقى انواع الاي في اللي احنا هنتكلم عليها؟ وعشان تعرفوا والله مش بتحرك من قبل ما بعملش اي حاجه في الامتحان الدنيا بتبقى سهله جدا وانتوا بتسيبوا على الرمايه كده وتقعدوا تتكلموا اي حاجه كويس. ايه بقى الاي بي؟ ايه انواع الاي بي؟ مفيش يا حبيبي؟ هو ايه يعني انترافانت؟ يعني ايه مش انترافانت؟ بس يا دكتور يعني ايه انترافانت؟ انا مش هنخلص من الشريف. وفي حاجه اسمها انترافانت التخدير؟ الحمد لله اسمه فعلا ممتاز. ها مين هيقول؟ قول يا اسماء يلا خلاص. قول يا استاذ حسن احنا عندنا باربيتوريت ونون باربيتوريت. والباربيتوريت عندنا السايل باربيتوريت والميثايل باربيتوريت. والنون باربيتوريت عندنا الاكيموليت وعندنا البروبوفول وعندنا الكيتامين وعندنا الناركوتكس وعندنا البنزودايازيبين وعندنا الاسترويد اللي اختفى مش عارف ايه. ادي الكلاسيفيكيشن بتاع الايه؟ بتاع الالتر سوفت اكتنج اندكشن ايجنت. حلو؟ جميل جدا. انا عايز بقى كل واحد منكم يقول لي طول كل واحد منهم في الاسماء. اسماء اختارت الكيتامين. اوحش دواء في الاسماء هو الكيتامين. كويس. هيقول ان انت هتروح فاطمه. كويس. الكيتامين از نوت ذا جود تشويس او الحل السحري لعيال الادماج. خلي بالكم بس احنا يعني ايه احنا عمالين نقول كلام. اول حاجه نظريتها فوقها ايه؟ الكيتامين. حلو. شفت الكيتامين يا ست اسماء؟ الكيتامين بيعمل هايبرتنشن بيعمل تاكيكارديا واللي عنده ممكن يكون هرمونال وعنده رايت سايد افكشن عيان كارديا بيعمل ايه الكلام ده؟ بس ممكن ما يكونش بيعمل ماشي. الكيتامين مشكلته في اللي بيزود السكريشن يعني مش ناقصه. الكيتامين اريثموجينيك والعنده ممكن يكون ماشي على اذن مدير الدرج، ممكن يكون معلق له امينو كتير ومش ده الفايده الفيش بتاع الكتامين. ايه الحاجه الوحيده المصيبه اللي احنا بناخدها من الكتامين؟ يا سلام ان برونكو دايليتد. طب ماشي برونكو دايليتد كان فيه 300,000 مصيبه تاني. بص طبعا ايه بتحاول تقنع منها الاول حلو الكلام. بص يا احمد، اما اجي اقول لك عيان كاردك اوعى تديله سيلفولورين احسن يكون عنده مينا يبقى عبيط. ليه؟ ايه علاقه الكاردك هي علاقه المينا؟ كويس. لكن لما اجي اقول لك عيال الكيتامين ده لسه بسال عليك يا عسل وحديث لك الكرسي بتاعك اقول حد جنبي وقلت لهم ما حدش يقعد جنبي ابدا. كويس؟ لا اما نيجي نقول هو احنا لكن عكس السؤال اللي بقوله ابو العلمين ايه؟ اللي هو اوعى تكتب فيه بلو بلو في عيال هيبتك عشان ممكن يكون رينا. ايه علاقته؟ لان صعب عيال الكارديك ديزيز دي يجيب رينا انفكشن، لكن سهل جدا من العيال الهيباتيك يجيب ايه؟ الهيباتيك رينا سيندروم هو بيجيبه موجود. نفس الكلام هو العيال الرايت فايت فيلر هارت فيلر بس بيجي مش شفت الزيت ولا ما بيجيش؟ يعني عيال الهيباتيك ممكن الاقي فيها كده؟ طيب ده مين؟ الكتامين. يبقى الكتامين اظن ان هو بيعمل برونكو دايليتنج افكت، لكن دي اذر فايز مفيش حاجه اسمها سويت كونتر انديكيشن. انا بقول سيوتابل اور نوت سيوتابل. هو السؤال اللي بيجي بقى اللي كنت بقول ايه؟ ديسكاس ذا رول اوف اتش اندكشن ايجنت ان اسماتيك بيشنت. طالما عايز اندكشن ايجنت يبقى دخل فيهم الانهيل دايناستكس كمان مش كده؟ ونقول له اندكشن ايجنت اندكشن ايجنت الانهيل دايناستكس حلوين وده يتزفت والكلام ده كله علشان الاوفنسيف افكت بتاعهم. والحاجه الثانيه اللي هم ايه؟ لكن هم بيعملوا ايه يا جماعه؟ بيعملوا بيقللوا السكريشن. الحاجه الثانيه بيأتنويد الاريثريكس. كويس؟ وهم لو مش ايريتنت وعيان عنده طفل صغير وخايف يديه الاي في يبقى مين بي ماست بي نون ايريتنت. يبقى استخدم مين؟ سيبو والكالسيوم. ادي اول حاجه. نيجي للكيتامين، نخش على ايه بقى؟ الكيتامين قلنا بشكل. نيجي على الفايبر بتريد. مين اللي مين اللي انا كنت بقول الكلام ده كله يعني في الكتاب هتلاقي ايه؟ يقول لك ميديكال بروفول اور فايبر اور كيتامين. ويجي سايبك وماشي. احنا هنشرح حته حته كده عشان باش نفهم ونذاكر يعني ايه فارما. ما هي الفارما اللي هتجيلك في الامتحان كده. ما هي دي طريقه مذاكره الفارما. الفارما يمسك لك حته ويقول لك كل ادويه بالعربي كده مش بيمسك دواء دواء. الفارما بتقول له وات فاو بين تال وات از ضروري وات فاو بين تال الاسماتيك بيشن. قول يا هند الفارما بين تال يعمل ايه في الاسماتيك بيشن؟ نديه ولا ما نديهش؟ نديه ولا ما نديهش؟ بسرعه لا ما خلصناش حاجه. نديه ولا ما نديهش؟ نعم نديه نديه. ها؟ لا تفكر. أنا بس. أوكي. يا معلم أنت راح تقول. نديه ولا نديه؟ لا. نديه. بس هذي حاجة وانت تحكي لي وتجلس نعمل إيه؟ ما نديه. مش تحت ما نديه. كل ما نديه. إذا بس تبرد وبيتكني لازم تكبيش الصور التاني. طبعا هتقوم هتكون في البيت كويس. لازم نفهم بقى الدنيا ماشيه ازاي. لازم نفهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني انا المفروض ان احنا قعدنا مع نفسي وصلنا الحته دي كنت عايز اشيل التراب بس ورا كان التراب انت ايه؟ نسيتك ايه؟ حلو؟ بص يا شباب احنا ربنا هلع من ناحيه الفاير التاني ناحيه العين بتاع الازماتيك علشان هو هل الفاير التاني بيبقى معاه هاير انسيدنس اوف انديوز اوتوماتيك اتاك ايه انت بتقول ايه بالطريقه الغبيه اللي احنا كنا بنستخدمها زمان. الناس لما بتستخدم الباور انتاج لكن بقى الحته دي قوي لما استخدموا الباور انتاج كان يا مالي بيستخدموا الباور انتاج اي بي اسمه انترا باد يبقى سموه انترا باد ايه انترا باد ما يستخدموش اونلي ان انترا باد كويس يبقى اونلي بيستخدم ايه انترا باد حلو الكلام. لما جابوا الباور انتاج قالوا ازاي نعرف ان العيال ينام الباور انتاج قالوا ايه نص فاي ودي سموها سليب دوز مش سليبنج دوز سموها ايه نص فاي جميل جدا. فهم لما عملوا كده يا دكتوره وتبقى هم زادوا الدوز قد ايه اول ما لقوا النص فاي ريشفكس دي راحوا مسكوا المنظار وحطوا التيوب ونيموا العيان دول عيان دخل في قد ايه فقعدوا يفكروا هو ليه العيان دخل في اتاك قالوا اصل الثايرو انتاج دي اس جروب سلفر جروب والسلفر جروب ده بتعمل استاميناليز. ناس قالوا لا فكروا الانتاج ليه دايركت افكت على الجروب فايف بيعمل جروب كونستريكشن. وناس راحوا تاني قالوا لا ده هو ليه سنترال افكت من فوق يعمل جروب كونستريكشن. كويس الى عمر كبير وكل الكلام ده كان بيتغذى في طلوع الكتامين عشان يحسنوا مين يحلوا الكتامين والكلام ده يطلع ويكبر ويكبر عشان ايه يطلعوا بتاوق واحد ويحسنوا واحد نفس الكلام حلو الكلام ويخبوا المسائل والتلع بتاع الكتامين ويزوروا لك ايه نفس الكلام حلو زي دلوقتي ما بيعملوا في الفلوسين والايزوبروفين يطلعوا مسائل الفلوسين ويخبوا الايه تسوق لحد ما ايه ما التاني يرخص لك من بيت الزباله وبيت النام. كويس بدأ يقولوا لنا هذا الكلام ويخلوا بالمغنى فالاخت دي فضلت ماشيه مستحسن ايه مال الزمن. لكن الناس اللي جت اشتغلت دي قالوا لك لا لا الصار بالتالي has no any of this three. طب هو بيعمل كده ليه؟ ما دي بروف دي كلينيكال. قال لك لاني لما يبقى عندي loss of iris reflexes مش معناها loss of airway reflexes. ساعة ما هو عمل loss of iris reflexes كان لسه الairway reflexes بس نقطة التلويج يبقى أنا لسه كان عنده intact airway. الكتامين رجل تسيبه ما يبقى عنده يعمل more attenuation of airway ولذلك كبر يقال لك ايه ولا حاجه خالص. لو انت عايز تستخدم طلب التاني مش كده موت دي هموت دي استخدم higher dose than sleep dose. يعني العيان بتاعك بتدفع 4 مللي جرام في الكي جي طلب التاني ايه ايرون فيكشن زق كمان 2 مللي جرام في الكي جي خلص يبقى انت مش هتعمل. يبقى الطاير بالتالي لما استخدمه مع ديب انستيزيا بالهاير دوز لازم تكسبيتيت. فهمنا كده؟ من ساعه ما عرفت المعلومه دي وانا جيت رايح الكتامين في الزباله ما كان معايا. نعم. بتكلم عن الطاير بالتالي. انا بتكلم عن الطاير بالتالي ايوه. احنا عشان نتكلم على هم كل همنا بالكلام ما كانش فيه بالظبط خالص. بالكلام ما بين الكتامين ومين؟ احنا قلنا الكتامين ما لهم عليه. الكتامين اول ما طلع اس برونكو لا ده مليش برونكو دايليتيشن. فاول حاجه الكتامين برونكو دايليتيشن الكتامين بيعمل مور اتنويشن اوف وعشان الحته دي مات الاف المصريين من الاطفال عشان بس نفهم البلاء اللي حصل. معلومه واحده بس انتشر كهشيم في اوساط الجراحين واوساط اوساط المتعلمين بتاع دكاتره التوظيف موجوده الاف من الناس الا وهي ان الكتامين احسن مستوى في العيال الوكيل مش كده؟ لما يكون عيان عندك واكل وهتطهره وهتديله صايب انتال ولا تديله كيتامين؟ فانا اقول لك قد ايه؟ كيتامين. مصيبه سودا. طيب ما انت لسه دكتور حسن بتقول انا ما يهمنيش ان احنا الوقت، يهمني ان احنا نوصل المعلومه دي. ما انت بتقول انه بيعمل مور اتنويشن هو حلو. طب يا اخوانا ما هو بيعمل مور ريزرفيشن اوف الكيتامين بيعمل مور ريزرفيشن اوف ايه؟ عن مين؟ بيعمل مور ريزرفيشن ايه؟ عارف مين الكيتامين؟ عن مين؟ جميل جدا. بيقول لك عشان مش لما يرجع مش هيأثر فيه. الكلام ده انت صح. نعم؟ برافو عليك. الكونشس ديليشن ده. الكلمة دي اتقالت يعني لما نجيب السبايو انتان وهندي كان عندها صح ونجيب الكيتامين ونجيب البروفيتور صندوق في ثلاثة عمر حلو؟ از ريجارد الايرو ريفليكت هل ده؟ ده ليه اتنويشن؟ ده مور اتنويشن؟ ده مور اتنويشن. ولذلك جاء كلمة ايه؟ مور بريزرفيشن اوف ايروكيس. حلو الكلام؟ ولذلك قال لك ايه لما يكون عايز واحد يديهم ايه؟ الكلام ده امتى يا سوزان يكون صح؟ في الكونسبتيشن لما يكون عيان عايز اديله كونسبتيشن اديله سيديشن بس. لكن وانس العيان دخل في ديب سيديشن او جنرال انستيزيا ماست كيور خلاص وتبقى تنيمه بكيتامين بفيرمنتال لان مجرد ان نام ودخل في ديب يبقى فيه اتنويشن في جميع الحالات يبقى دبل جرانتي على مين؟ على الايروسيس. ولذلك موت مع اطفال كتير جدا جدا الواد يبقى له اللحمه والبروتين والكشري والكلام ده كله ولا بيديله كيتامين عشان يضربه. ركز معايا ده يا انا عملنا القصه يبقى حكايه الايرو فيكس دي امتى؟ كونشس ديليشن كونشس ديليشن. ولذلك خلينا حتى ولو عايزين دلائل الكتابين يقول ايه؟ اختاروا بالتالي جرى العرف يقول لك طيب دي لها ابلكيشن عندنا وضحك علينا ليها اللي هي ايه؟ السايروبنتال والبروتوكول حتى كتب ابلكيشن بيقول لك ايه؟ مايل بايه؟ لاني مور ما بيفحش عليه وما بيفحش عليه. قال القصه بتاعتنا في الحته دي. احنا حسيتنا ايه بقى؟ ولذلك اما اكون هلاين في الازمه الحته دي كانت فايز وكده، اما اجي هلاين في الازمه اعمل ايه؟ ها؟ هاي جوز اوف ثيرابي تاني. مع عيب الثيرابي ده كله ان انا كنت بستخدمه في ايه؟ ريلاكتيف ليه؟ ريلاتيف لي اوف اسلوب لوس عادي جدا. فلما اجي استخدم سايروبنتال از نوت كونترا انديكيشن بتاع استخدمه عادي. يبقى كده احنا خلصنا. طيب البروفول كويس البروفول حلو تعالى الملك مفيش مشاكل تعالى الملك بس خلي بالك ان هو بيعمل ايه؟ مور كارديو فاسكولار ديجريشن معين ده عيان ده البروتوكول والكيتامين والسكر بتاعه. طب وليه تقول ايه؟ اللي تقول ايه؟ وجع ليه؟ ايه لازم تسمع عن الازمه؟ يعني ده ممكن يعني نعم يا سلام. عايز الراجل اهو بيعمل كورتيكوستيرويد ايه انهيبيشن ادرينو كورتيكال انهيبيشن. ولذلك العيان اصلا اللي ماشي على كورتيكوستيرويد عين الازماتيك ما ينفعش نديله روتوميديل لان هو اصلا عنده انهيبيشن. ولذلك الروتوميديل بس يعني الروتوميديل روعه انت شفته مش توز بس هو روعه في عين ايه الازماتيك. بس العيان اللي بياخد كورتيكوستيرويد ما ينفعش ياخد ايه لان بيعمل ايه كده. الناركوتكس في الاندكشن مش حلوه لانك تعمل انت لو استخدم ناركوتكس استخدمها انتر اوبتيك اللي هي الشورت اكتنج ايه ناتورز. ايه مشكله يا مهاد المركب في عين الازمه؟ كان ايه مشكله الفنتانيل في عين الازمه؟ مش برضه راجل اه بس ايه تاني؟ اول ناركوتكس بتعمل الفنتانيل ريليز، اول ناركوتكس بتعمل راديكال اكسبت، اول ناركوتكس بتعمل ايه؟ كويس قوي. الفنتانيل يعمل ايه في الازمه؟ علاقته ايه بالازمه؟ فايت شيفت وور ريزيستنس. خد الحته دي كده وايه؟ وتلمع فايت شيفت. احنا بقينا ساعة ونص بنتكلم عن الانفكشن. تابو ايه الدوريشن؟ كان الدوريشن اتفوزي على ايه تكون انفكشن؟ اتنويتد ريسبونس. اتنويتد ايه؟ هاو يميز اتنويتد ريسبونس في عيال الازمات؟ في 17 حاجة نفرد منهم شوية. احنا قلناها نيجي بالانستيزيا اي دي ولا انهاليشنال؟ برافو عليك انهاليشنال. برافو عليك ليه انهاليشنال مبروك وده اللي بيخلص العيان. يبقى لما تيجي عكس عيان مين؟ لسه قايلين الاسبوع اللي فات النيون ما ينفعش استخدم انهاليشنال قبل ما تسكيور الايجو. لكن هنا مجرد ما نمت في التليفون والعيان نام ودخل فيه ابدا اجيب بايه؟ مش عشان تحكي لبروكو دايليتوس. طيب دي دي بيتا بلوكرز؟ لا تنصيبه. بيتا بلوكرز تعمل ايه؟ بروكو كونستريكشن ده خرب البروكر. بروكو كونستريكشن عادي البروكر. اوعى حد يقرا ما احنا بنتكلم على الحاجات اللي بنستخدمها اثناء ايه؟ بس ندي تيك ندي تيك ركيزة صفيت؟ اه طبعا. ندي كرونوديب؟ اه ندي كرونيدين؟ ندي كرونيدين؟ طبعا ندي كرونيدين. ده بنتي بطلت كلمة طبعا يعني قصدي يعني ايوه خليك راسم نفسي الفا 2 اجونس. ما فيش مشكلة الفا 2 اجونس في البناء برونكو دايليتو. الفا 2 اجونس ايه؟ مش اي مشكلة خالص يعني. جميل جدا. احنا كده عملنا انفكشن والانتيوبيشن. هاو تو منتين انفكشن؟ مينتنس بقى. نعم يا ست المكتيني الاول بعدين نخش على مصر بقى. حاولت المكتيني مركبنا فيهم في الزيت بقى خلاص مركبنا فيهم. طيب ستيب الوقت بقى كنت الوقت ها حاولت المكتيني فاكش بيش قول يا فالح قول حاولت المكتيني نايم انهاليشنال ولا نايم اي دي كيفا؟ ما احنا قلنا احنا قلنا المينتنس حاجه من الاثنين يا بلد الاثنين ده انستيكس يا اما فيفا. اهو بلد الاثنين ده انستيكس يا فيفا. وهنا اوكسجين نايتروس والاوكسجين نايتروس ممكن يستخدم في فيفا مفيش مشكله. وهنا كلوسايد انستيكس وناركوتيك. وهنا فيفا اللي هي بروبوفول وناركوتيك مفيش مشكله. عايز حد يقول لي يستخدم مين؟ ودي مشكلة جامدة جدا في عين الأزمات. يبقى أنا بقى ما ينفعش أستخدم تيفا لأن تيفا تظن تأتنويت السمباثيتك أكتيفيتي. يبقى أنا تملي هستخدم إيه؟ بقى إنهي. طيب إيه البروفوشن؟ النايبر فهو إيه؟ لا بلاش نايبر. لأن مش مشكلة بولي مشكلة إن هو قلل الأوبشن ثاني كبس وأنا عايز أزود إيه فاي و2. الحاجة الثانية ايه الهيد اللي انا استخدمه؟ ايه بديت الهيد اللي استخدمه؟ بس خلاص احلى سؤال في الام سي كيو بيقول لك والله العظيم ده قلته ايه بديت الهيد انستيتكس تو بي يوز ان اثماتيك ميشن؟ انا حد قال لك الفتح احنا بنتكلم عن انت في بيت الواحد ده بيت ايه هيسيبه حد موافقها على السيبه ها ما الكوربة المنارية انت عندنا هنا يوم احنا بنزيد الريسيشنز لو هو ازماتك او لو سيدوا في حاجة نفتح لي يسيبه يا نسينه نفتحوش ايضا خالص ايضا ده بيبقى ايريتم كده وكي يا هبلة يا هبلة يا هبلة ادي قصة العبط اللي احنا بنوصله اما هو دي كويس انك بتقول الكلام يعني انا بزعل ان احنا بنضيع وقت ان انا بسأل انا لو قعدت عملت تحت الزرار وقعدت اقول ايه بس ما اعرفش في باك عملتها كده يا ست الهدف ما تعليش مني كويس قوي الانستيتكس اليمين ده انستيتكس ايرفن في الال واي مش ايرفن الكرنخاء يا غلط بعد ما احط التيوب الراجل لسه بيقولها لك ايه الايزو بيعمل برونكو دايلاتيشن الهالوسين بيعمل برونكو دايلاتيشن السيبو بيعمل برونكو دايلاتيشن الريسيشن ده على مستوى ايه يعني لما اجي اقول لك ازاي نجيب الانستيزيا عندك ايزو عندك كذا عندك كذا اشتغلي لانك طالما حاطه تيوب احنا عدينا بايه؟ الحمد لله يا الحمد لله يبقى انا هنا هبتدي ان انا ابتدي ايه اعمل حاجه؟ قال لي ايزو على علم ايزو ليفت ها هبتدي ان ايزو اتفقتوا انتوا على ايزو وناس قالوا عن قال ايه؟ ليه؟ ليه مش فلوسين؟ انا عايز اسال سؤال تاني انا سالت اولي كان اسمه ايه انا قلتوه قلت ايه ذا فيست ايه مش هنزل يوز ان منزل كان السؤال what is the most bronchodilating effect have what are the inhaled anesthetics which had the most dilating effect as regards the bronchitis. على الرغم من الهالوسين is the most bronchodilating effect. أكثر واحد يعمل bronchodilation الهالوسين. كلينيكالي ما ننصحش بالاستخدام. ليه ما ننصحش بالاستخدام؟ عشان الهالوجينيك افكت بتاعه. ليه عشان الهالوجينيك بتاعه؟ لأن العيان ده مشكلته ان ممكن بستخدم معاه اذر هاليسوجينيك دراجز العمايل المفرجين والكيتامين وممكن حاجات كلها تمام فهو ممكن لا يوصل ايه ولذلك مش مستحب ان هو يشتغل معاه حلو هند كان بتدور على حاجه تاني العيان عنده كوربر مال ممكن يكون عيان عنده رايت فايف هارت فيلر والهالوسين از مور مايكروكارديال ديبريشن اللي يجيب القلب كله هيلاقي الدنيا ايه حلو ولذلك انا ما عنديش مشكله خالص استخدم اي واحد منهم الايزو او الديسكولين او السيفولين بس انا عن هالوسين نعم بس ايه واعتبر اي واحد من الكلام بقول لك ما عنديش مشكله عايز بس تكسبلو مين لكن ايزو ولا سيفو ما عنديش مشكله طيب خلصنا من كده قادر طيب الراجل قال هو انا هديك العيان ده كونتينيوس ولا كنترول دي هديك عشان كده ست مرات اللي لعبت انا شفت كونتينيوس ولا كنترول ليه المفروض كنترول دي عروسه ما ليش دعوه حاجه ما هو الكلام واضح وصريح ليه نعم ايه الحلاوه دي لا هو بيحصلش العيال اللي ماشي على الاكسجين ما بيحصلش هيبوكسيا عشان ما اجتمعنا لان الاسبونتينيوس الاسبونتينيوس بيأتيميت هايبركابنيا والهايبركابنيا بيستيميت السيمباثيك والسيمباثيك بيعمل تاكيكارديا واريتميا وهي السودة في العيال الاسماتيك هو مش نار كويس ما ينفعش نمشي عيال الاسماتيك ايه الاسبونتينيوس نمشيه ايه كنترول لما مشيه كنترول دي معلم بقى ايه المصري ده كان في الفاكر انت بقى كنت مخليها ليه قول لي بقى يا حبيبي المصري ده المصري ده كان طلع شرطين هيمو داينامكس ستابيليتي اند نو ستابيليتي يبقى السؤال هما ايه المصري ده كان بيتعمل الاثنين زيزي يا هو ايه لا خمس ما تحطيش في تعليق وتقولي تقولي لي ايه قولي يا بابا ان هم المصري لازم اللي بيعملوا الاستمرار ليه نعم التريكم يعني التريكم الحمد لله ده كل ما انا فاهم والله لا شوف لك العقل لو شفت لو مشيتي دي يبقى دول كام؟ خمسة التيوبرين اللي هو ديتيوبرين واخوه الميتوبرين دول اكثر اثنين يعملوا على سلمة واحدة يبقى التيوبرين واخوه اخوه مين؟ الميتوبرين اللي ايه؟ التيوبرين واخوه اللي مين؟ ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ده بتفرج لي في الشغل الاسبوع اللي بعد ده الاسبوع اللي بعديه مصر ده ان شاء الله الله العين مش هحمصر انت بقى ما سمعناش يبقى هنا عندنا مين؟ الجبري واخوه حبيبه مين؟ عندنا واحد تاني واخوه حبيبه استخسنان كولين واخوه واخوه حبيبه مين؟ الميتوكوريوم استخسنان كولين واخوه حبيبه مين؟ وبتاع الاورجان الافراكوريوم وايه الاورجان؟ مصر الاكثر توكسيكوليتي ايه الاورجان؟ خمسه ومفيش غيرهم خمسه ومفيش غيرهم مين؟ التوبرين ميتوكوريين اتراكوريوم فرسنال كولين ميتوكوريوم كويس عملنا ايه دلوقتي بقى ازمتك عملنا من كده صعب الكتب المحاليل ليبر ندي محاليل كتير علشان لو في فكره في الكتب اللي انت عمرت بروب بروب سبازم يبقى لما احسن بروب سبازم لا يكون بروب سبازم ويمنع بروب سبازم وهيستريد بروب سبازم بروسنا منها ازاي يصح العيان اوعى يخش سبليت ريسبونس زي ايه؟ زي ما عملنا في الانتيوبيشن نخلص بس خلصنا العيان بتاع ايه؟ ترونك الازمه طب لما اجي عيان امام عيان سوق بكام؟ تسرع عصر شويه السوق بكام؟ هو هو ازاي؟ خدوا شباب هتلاقي كتب كاتبة عن السوق الجديد أممي وكاتبة عن الستريكت بانك الجديد كتير أول أول يعني لو حد ماشي أنا عايز أفرق ما بين السوق الجديد والستريكت بانك السوق الجديد يا إما أزماتيك يا إما كرونيك كويس وده فهم صورت أوف إنستراكشن مش كده؟ يعني إيه المشكلة فيه؟ الريزيستنس ولا الكومبلاينس؟ يبقى عالي الريزيستنس يبقى العيان ده لما اعمل له بالمونري فانكشن تيست هلاقي ايه اللي بايظ مين؟ الديناميك بالمونري فانكشن تيست ايه هم الديناميك بالمونري فانكشن تيست اللي حضر معايا المحاضره؟ الريشيو هيبقى قليل اختبارات الفوليوم المكتير السكن على فرصة بايدر كباستة ريشيو عندك اتنين المصر بريزين كباستة قليلة البيك اختبارات الفلورو قليلة ولو رحت عملت له فلو بولي لوب اللي احنا هنقولها مع الغوفة مع الفركات ريسيشن بعد شوية هلاقي تيكر اكسبريتك ادي طيب الستريكت يا انواع الستريكت يا اما اكيوت يا اما كرونيك وهي اشهر اكيوت ريستريكتد النمونيا والجرانديس او كلات اكيوت ما خلاص احنا لسه قايلين طب والكرونيك يا اما فايبروز انترنسك يا اما فايبروسكليوزس وموربيد اوبيستي مش بتتكلم هو عارف الكلام ده كله طلع الامور ايه سهله جدا جدا جدا حلو طيب ده مشكلته الريستريكشن ده مشكلته كومبلاينس ده مشكلته الستاتيك بالمونري فانكشن تيست ذكر التريك سبيشال في ايه في الدوز بتاعها اهو ازاي نبني ده ونبني ده ده سيم بينج زي عين ايه بري اوفر كويس لكن المشكله كلها في الديفينيشن ازاي نبني العين ده وازاي نبني العين ده احنا قلنا في الاتماتيك نزلناها لو انا عندي عيان احطه عند كلمه الديفينيشن عيان الاتماتيك اللي هو العيان السوق بيجي يعني العيان الاوبستراكتيف ازاي احطه على الفنتيلو والفنتيلو وعامل ريستريكتد ازاي احطه على الكومبليت اورنتيو. ريستريكتد مشهور جدا جدا جدا اللي هو لانج بروجكت ستراكشر والكلام ده كله واللي احنا قلناه في الاي ار اس وهيدرس الاي ار اس مش كده بس هقول عليه كلمتين هنا بس. لكن عندي عايزين الخيال ديليبريت عيال اوبستراكت سو بي دي او اتمات ازاي نظبط الميكانيكال ديستريشن بتاعه هنعمل ايه يا صاحبي هي هي بتقول ايه بدي كلام كلام صح جدا جدا جدا بتقول يا دكتور حسن هو انا العيان ده مش عايش بالطبيعي يعني ايه عيان ما عايش بالطبيعي مش هو عايش لا هو عايش مش هو كيف نفسه عايش ايوه يا ابني كيف نفسه هو العيان اللي بيجيلي كرونيك سوء جديده الازماتيك اللي هو العيان اللي بره ده اللي قاعد في الشارع ده مش عايش بكويكن ايوه عايش طب هو عايش ازاي عمال يعمل ايه يا ابو الامين يعمل كده مش ده عايشوا ايوه عايشوا ده معايشوا زي ما هو كده خليه يعمل كده عامله اللي هو بيعمله طب والعيال اللي مونيا اللي جاي لي درس خلاص عامله كده خلاص لو حد فهم احلى حاجه في التدريب ايه سيميوليت النور تعمله زي ما هو بيعمل مش هو كده عايش متكيف تعمله اللي بيعمله انت هتزود كمان انت تنيمه يا سلام وهتأكله وهو قاعد طب انت تعمل هو العيال السوبي دي هو بياخد نفس عميق يبقى لارج سايلنت ده الدراسه ايه سايلنت وبعد كده عشان عنده انستراكشن بيطلعوا على مده طويله والرومبيك اكسبريشنز يبقى الاي ريشيو بتاعنا بيكون ايه اكسبريشنز وبعد كده هو عنده انستراكشن وهو من نفسه بياخد النفس بيستطعم بالنفس نظام بيعمل ايه؟ سلو الاسفرات الفوق حاجة سلو عشان اقلل الترجع الفوق سلو كويس وابل عن ديب عشان اعملش اوتو بيب ابل عن اكسترنال بيب كويس والايه فايو تو ايه 50% عامل مهارات والايه فايو تو مفيش مشكلة ممكن اديله 50 لكن تراه كنترول مفيش مشكلة هو الايه فايو تو الايه فايو تو بتاع عيان السي او بي دي انتر اوبرتيف بتاع العيان السي او بي دي بوست اوبرتيف الايه فايو تو عشان بس نسمع الايه فايو تو انتر اوبرتيف من العيان انا خايف ليه من الايه فايو تو عن كنترول اديله كراي فايو كتير لان العيان اصلا اللي بيحرك الريسبيريشن بتاعه الهايبوكسيك درايف فلو اديت له الايه فايو تو كتير نفس هيقع يخش في هايبو فنتيليشن طب ما انت مبينه ومبدله يبقى تحرمه من الايه فايو تو ليه؟ فهمنا لينا؟ لكن بص فورد انت سايبه سبونتيني ولذلك يديله له كنترول من الاف اي وتوب لاجل فهمنا ليه بس عشان اول ما واحد اقول له عيال لما تهمه السي او بي دي تعمل ايه في الاف اي وتوب انت راضي ولا كان له عيال يا عم ليه؟ ليه؟ ده عيال هيب ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان عنده هيبوكس درايف ما يخش في هيبوكس يخش في هيبوكس ليه يا حبيبي ما هو يخش في هيبوكس عشان مش هيتنفس طب ما انت مفقد نفس انت بتديله نفاق ما هو يا جماعه ليه تفهم الدنيا ماشيه ازاي؟ كويس لكن هي المشكله ايه؟ مشكله في عيال السوق دي مشكله في انت مع الايه فايتو في البوست لما اكون سايبه من ايه؟ بس كونتينيوس فهمت لينا المشكله كونتينيوس دي كويس لكن تعالى بقى نروح لعيال الريستريكتد اللي هو عنده لانج فايبروس سيبك من الايه فايتو يبقى هتدي له طيب الفوليوم قليل لان هو عنده الفوليوم قليل وزود له الريت تبقى سلور السيارات الريت تاني وبعد كده الاي ريشيو بتاعنا هنخليه نوبر مفيش مشكله خالص المشكله وهتزود الجسم وهتخلي الايه عشان ممكن تديله ليه وليه فايو تو بتاعك هقلله ليه بقى عشان خايف الاوكسيد بس ليه كويس فهمت القصه فهمنا الموضوع لان لازم نفهم الدنيا ماشيه ازاي عشان نحط حاجات تطبق كده يبقى احنا كده خلصنا ايه العيان الشيست ديزيز اللي هيعمل ايه؟ مام ايه؟ هنيجي بقى نتكلم على الصرخوش اللي بعد الصرخوش.